تحت 10 و8 و هذا الـ pH دي لما تبدا تقل يبقى ده معناه ايه؟ ان حصل فيه نفس الاسيد حط على ايه؟ كان هيعمل ايه؟ قال لك لما الـ pH بتاعتها تقل يتغير لونها ده ايه؟ ده الـ pH ايه؟ مثل الـ pH في 70 pH اللي كده اشهر واحد عندنا عشان لو احنا بس نعرف لون الصودا لايم او الدار لايم يعني نشتغل بعد الاول ونحفظ اللون بتاعنا واول ما اللون يتغير مش هنعرف كل الانديكيتورز اول ما اللون يتغير يبقى ده ايه؟ كان الانديكيتور ان هو اللون اتغير من الابيض للاصفر من الابيض للفايلوت من كذا لكذا بس احنا اول ما نحط الصودا لايم الجديده نعرف نعرف ايه؟ لون. طيب يبقى احنا الاختلافات في الكومبوننت بتاعتها اختلافات في الـ pH الانديكيتور اللي محطوط، الاختلافات في الكاتاليست اللي محطوط، الاختلاف في الابزورب كاتاليست، يعني ايه سيف ابزورب كاتاليست؟ انا بقول الحاجات السهله دي كلها لحد ما البهوات بقى هتيجي تاني عشان لو بدانا في الموضوع ده اللي هيجي في النص مش هيفهم حاجه خالص. طيب يقول لي ايه؟ يقول لي الصودا لايم عشان حد يجي يتكتب والبارا لايم صورة كل كيلو قبل ان يعمل ايه؟ نظرتين لتمرد كام؟ وكل بارا لاين قادر ان يعمل كام؟ وكل امصود كام؟ نحسبها مع بعض. خلينا نقول يا استاذ فاطمه ان احنا حاطين كيلو صودا لاين. كيلو صودا لاين. يرقد معانا سؤال يقعد معانا بعد كده بس نجيب حاجات عقلنا ايه يقعد معانا بس يا ابني ايه يقعد معانا قد ايه؟ مين؟ انا عندي صودا لايم كيلو كيلو كيلو ولا انا كده عند الراجل اللي جبته من المحل اللي بتاعه دول 100 كيلو صودا لايم وحطيته في السلك وحطيته ومررت عليه كيلو فوق وانا عارف ان هو بيستورمايز كام؟ كل كيلو بنحط يبقى لما ابدا اشتغل في التخزين الكيلو ده يقعد معايا قد ايه حتى يبقى كيلو؟ حتى يبقى كيلو حتى يبقى كيلو حتى يبقى كيلو حتى يبقى كيلو هل الكلام ده بيحصل؟ ما تنساش ليه؟ ممكن تقول مكان حضرتك اللي يجي يقعد مكان على طول. ليه ما تحصلش؟ مش كله بيحصل. بل هو علشان يحصل كده لازم عشان يحصل كده لازم كل اللي خارج من العيال يعدى على مين؟ الصوت غايب. يبقى لازم اكون بشتغل على ايه؟ خلاص كده احنا ما عندناش خلاص كده فاهمين؟ عشان نحقق الموضوع ده لازم ايه؟ عشان الكلام ده كلكم بتقروا ومش فاهمين اي حاجه بمواضيع والدنيا ماشيه ولا الكلام اللي مكتوب في الكتب ماليش دعوه بالواقع. ما هو ماليش دعوه بالواقع احنا مش فاهمين. عشان نخلي الكلام ده يعني كل اللي بيلف يعني انا بدي العيال في الشركه 250 مليون عشان يخش من جوه مش حاجه تاخد خالص. احنا بنقدر نعمل كده في الزوميتر ولذلك احنا لما بنيجي ولذلك احنا وصلتكم ايه؟ احنا بنمشي هنا لما الاقي فين اهو انا بعمل ايه؟ ببص هنا هنا فين يا منار؟ منار يبقى همشي كله. انا مش هخسر لما مين؟ الا الجزء اللي انا عايز اخده. انا مودي 1500 هرميهم بره وهرجع 500 يبقى انا بس من النص ده. بل لو انا شغال على 5 لتر اللي جاسبه انا ممكن ما احتاجش الشغل ده ممكن محتاج يعني مثلا. ولذلك احنا بنشتغل وصول بقى البنكوز والدنيا بنكوز كل شغال مش حاسين بحاجه مش عايز مشكله خالص. ليه الحكايه دي؟ لان احنا بنشتغل بهاي فلوس بنشتغل هاي فلوس معظم الكيلو دول بيحصلوا بقى ايه بنكوز منين؟ يبقى الكلمه اللي اهي اللي مكتوبه واحنا بنقعد نقراها الكلمه دي عشان نحسبها بالظبط ونغير بالظبط. ولذلك واحنا لما تيجي تعرف الدور بتوع الاسئله اللي قلناها في اخر عدد المره اللي فاتت قلنا يبقى عايزين هايلي افشنت سودا لاين. ليه؟ لان كل ما اعمل دور بتوع انستيزيا كل ما الريبريز بارك يكون ايه؟ اكبر. بس هو يقول انا عايز اسئله اكبر يبقى انا هستهلك اكبر. يبقى لما انا استخدم هاي كلينيكال فلو مش هحتاج سودا لاين. ليه؟ ولذلك احنا لما بنكون بنشتغل على الناس عندنا الفيديو والكلام ده كله بتقول الموضوع عامل 7 و8 والكلام ده كله بس الفلوس والكلام ده كله مش محتاجه بشتغل. والاجهزه بتاعتنا على شغلنا 5 6 لتر على الاجهزه دي لو انا صوت غير بايظه والدنيا غالبا مش هتحصل اي حاجه. انت حته ان الدنيا بايظه ممكن تاثر فيا لما اكون بشتغل بيوم بيوم. انت القانون ده يتقطع لما تقول له ريسك هيشتغل في المستقبل. هنا الموضوع عشان ما تقولوش الواقع مختلف عن موضوع. طيب حد قرا حاجه ثانيه يقول لك ايه؟ يقول لك الجرانيولز بتاع السودا لاين من كام لكام؟ 4.8 مش يعني ايه 4.8 مش؟ اللي اساله ينفع. ها قول يا عم يعني المهم دي بتشتغل كده والله ما بتفهم ما تعديش من الاكبر الاربعه ولا الاكبر الثمانيه يا اربعه اكبر ايه؟ اربعه اكبر ولا الثمانيه الاكبر؟ اربعه. هي جت ازاي على اربعه ثمانيه؟ هي جت ازاي؟ وات از ذا ميش؟ الدكتورة هيام والدكتورة هند حبايب بعض مش فلوس بعض. حلو. وهما زمان في المدينة الجامعية قالوا عايزين نعمل رز. عايزين نطبخ ايه؟ رز. عايزين نطبخ رز. وراحوا للمحل اللي محليهم ايه؟ جابوا سكر رز. جابوا سكر رز قالوا لك ايه عندنا؟ دول يا مانا سكر رز فيها ايه؟ وفيها غلط في الدوق ومش عارف ايه. حلو. فقالوا نرجلها. قالوا ايه؟ واحده مشوا منهم مسكت غربال غربال هو نفس الغربال الغربال اللي حجم الغربال ده واحد يمشي والغربال الثاني هو نفس الغربال بس الحجم من بره بس كده. الغربال ده هم في 4 فخار. الغربال ده كده قرب هو نفس الحجم ده انش وده انش ده انش وده انش والغربان ده هو يا مهم مضحك في 8 اعتبروها 8 في 9 في كام زمالك في كام قرب زمالك وراح ايه هنس هي اللي مسك المغرباتي هو ايه اللي فيها اربعة وليه ايام مسك المغرباتي في كام ثلاثة على التحقيقة طيب هو بعد يوليكم الثالثة بقى ايه جابتوا الرد بتوجه ليه بجزء لمين بجزء ليه هم فبتوجه هذا هو بقى بجزء للروس فهو فيه هاي الحيب فوق إذا الحيب فوق ده بقى ايه لا ده الحيب فوق ده أكبر من فا طيب وفيها ينزل هنا وفيه هينزل هنا انا هاكل فيه بقى اللي يتحدث ما بينه وبين المريض اللي هو اقل من اربعة واكثر من مين واكثر من ثلاثة هو ده صلى الله عليه وسلم يا سبيلة ده اربعة ثلاثة ليه الكلام ده لو خط الحجارة الحجارة هتبقى اكتب كتير يبينة للأبروش لو خط التراب هيزود فيه الكتير لأن مش عارف تنفذ وروح للتراب فيه ويحصله برق في الكلام ده فاعمل ايه؟ اخد من اربعة لثمانية انش ده اللي يقول بالتغير عند ايروس اكتر حجم ينفع وذلك يكون الحجم كله ده المصاية زي مش عارفين ده كله والاحكام كلها بتتغير واحدة لازم هتلاقي واحدة ونصها واحدة ونصها واحدة ونصها واحدة ونصها واحدة ونصها لكن مش تلاقي تراب مش تلاقي واحدة من اربعة فهمت الليلة؟ لا كلمة مين؟ وليه بعد ليه مستجيبة الانتزاع المصور طيب طول الليل احنا عارفين هي مهمة جدا مهمة جدا ليه؟ ها؟ عشان طول الليل بس ايه وطول؟ طيب ايه مشاكل طول الليل؟ مشاكل عمالة نعرف مشاكل السيوة طوعة الضغطة قال إذا سبحانه بهذه الكلمة ما هي عندي محدث بيضح يعني كيف كل أهلها أنا ما أقدرش أقول لك بيس ولا أقدر أكلمك خالص لو قلت بيس فالطلاب بس وقلت مشكلة كويس ليه بقى؟ يا جماعة ما حدش بالذات الجماعة عشان ما أقدرش أمشي قلت يا جماعة ايه؟ محدش بيفرح ان انت تقول للزميلك كومبليكيشن يقول لك لما اقول له كلمة لا هو واحد ايه؟ يا اخوانا تقوم بالسكول كويس؟ يبقى ما تقولي اكسبوز ان ذا رايت يعني انت بتشوف الامور بس انا مشكلتها ايه؟ انها ممكن تبقى اكسبوز ولما تكسبوز تعمل ايه؟ الريزنج وفاق مش حاجة اسمها كلمة تبريزن تبريزن دي كانت حلوة انا عايز اخد كل البدات الحاجة المصر الوحيدة ايه؟ السوكس يبقى تبريزن بوص سوكس وهي ازاي نفتك تبريزن وكان كله هناخده في الديكريك وفاق طيب اعملت ايه تاني؟ ليه ما تبقالي؟ مشاكل ليه في الجرينيوز لو الجرينيوز بتبرع اول اوي بتبقى ايه انت فيشن افضل لو هي افضل هتزود الايروي ريزيستنس وهتزود الايروي بريشر كويس قوي مش انت دريتي ايه الانتر اكشن ويز بروفايد الانتر اكشن ويز دي كده دي مع الفضل ده واللي عم بيشيل لي احنا ده قول ايوه في الصفحه في الجراوند الباوند دي زي ما شريف قال لنا كده ودي ودي ودي ودي ودي ودي ودي بس قال المكان اللي بتحصل مع الايه واحد كومباوند ايه اتنين كومباوند نوم وخلور وضايق ونوم كتاب برومو خلوله باي برومو ها؟ ما كانت برومو خلوله باي برومو حد برومو خلوله باي برومو ايه ده؟ وده كارب مونوكسيد، وده في اليوم. ولذلك صعب جدا صعب جدا ان الكومباوند يتحول الى توكسيك ايه طيب ايه اللي بيجيبه اللي بيجيبه اللي بيجيبه اللي بيجيبه اللي بيجيبه اللي بيجيبه اللي بيجيبه اللي بيجيبه اللي لو انت حطيت بارلين اكبر من ايه سوبر بارلين اكبر من والأنظر ما يعملش حاجة الأنظر وجدوا انه ما بيعملش وما يطلعش كلام بكله الأنظر ما يطلعش كلام بكله فقال لك البارلين بيعمل اكبر من سوبر سوبر قال لك لما تمشيته لما تمشي الصورة يعني انا شايفها لما تقعد فترة ما تشتغلش تيجي مرة تشتغل اول رياكشن بيحصل بيحصل ايه بيحصل سيفير ديستراكشن لمين؟ للجزء والفيتال الحمار ودي بتحصل امتى؟ في الجماعه بعد الاعتدال ولذلك ايه؟ يحصل اقول قال لي مونديت سيفير هم مسمينها بكودي لان هم ناس اجانب بيتموا ويفهموا مونديت سيفير لان هم ايه؟ هم حاجات نفس الحاجة كويس؟ احنا مشكلتنا جمعة والسبت يبقى نسميها مونديت سيفير كويس؟ يعني حافظين احنا بنسميه حاجه فده وين انتو سيبك السلام عليكم يبقى يعني ايه عشان يبقى ازاي طب اخناك يقول لك يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين حاجه والحمد لله خد الشرف والاستاذ كمان يعني انا يعني حلو الكلام هم يا جماعه اداء بيقفلوا خالص كل المستشفيات ومش جاوزها الايميل احنا في حد يا ريت كويس لما يطلع كومباوند ايه بيطلع ايه؟ جروب وكلور وداي كلور كتاب اللي هو بيشتغل نفس الشغلانه اللي الناس بتشتغلها طبعا ينطبق على الهيروسين ينطبق على طب احنا كناس معقولين كتحليل نقول ايه؟ نقول ايه؟ الحاجات دي بتطلق لما بتستخدم نوع سوء الاستراتيجي نقول لك عشان خاطر لكن لو عندك حياه ريما وهتخليه تصير عندك اي لينا وهتعمله تسيبه هيتعمل ايه؟ ما تعملش لوك زياده اللي احنا بنعمله يعني احنا عمرنا قللنا عن يوم دي كويس الاجهزه اللي جايه الاصل العيني اللي جايه الاصل العيني اللي احنا بنتدرب عليها دلوقتي هم المهندسين بيقولوا ان انت ممكن تشتغل على 300 مية انا مش مقتنع بهذا الكلام ده فين؟ هنشوف الكتاب ايه؟ هنشوفه ان شاء الله بعد شويه حلو الكلام فهي ايه يقول لك عايز انا يكون في ريلا تنبرمج وهتنقي العيال بتجيبه خلي بالك العيال مش هتخرج انا ان شاء الله بس ما تعملوش ايه؟ يوتو ايا كان هنا بينا قال القصه كلها وقال الحكايه كلها فاهمين الكلام اللي احنا بنقوله اصل كلمه يا ريت حد يقوم يقولوا له ده ده في ايه؟ ده في ايه؟ القصة ده في مين؟ القصة لما يبقى عندك روبوتين جنب بعض بيسموه ايه؟ بيسموه ايه؟ ايه؟ بيسموه ايه؟ ايه؟ مش قال ايه؟ بيسموه ايه؟ ايه؟ لما يكون عندك روبوتين واحدة بنسميها مين؟ ده؟ ايه؟ ادي الروبوتين لما الكربوتين يتشبعوا بالهيدروجين لما تشفعوا الحاجة هل بس اما يتشبعوا بحال الجسم يبقى عملنا ايه كلهم قبل لان الكربون او ضاعي التخافوا اخذوا كلهم هاي الجسم اهو كله هاي ده اللي يسميها ايه ام يبقى لما اكون في فرح بقى يسميها الميثان كربونتين يسموهم ميثان حلو فهم عملوا ايه شالوا دي وحطوا ده في مكان هرمون وشالوا دي وحطوا مكانها كلورايد وسموا كربون وشالوا ده هي وحطوا مكانها كلورايد وشالوا ده هي وحطوا كلورايد وشالوا ده هي وحطوا كلورايد وسموا دي كربون رقم واحد وكربون رقم اثنين والكمبوند ده بقى اسمه ايه دلوقتي؟ ون تراي كلورو اثنين كلورو اثنين كلورو الثاني ده عارف كل ده مين؟ يدوب كل اللي حصل في الموضوع كله اللي هالوسين لما دخل يضرب الصوبة لاين حصل له ايه؟ اتخبط حصل له منه جزيئة واحدة اكيد وحصل له ايه في مكان فسميناه ايه بعد؟ فخلاص بقى برومو بلورو طاي بلورو ايه نعم؟ ده انت ممكن تاكل الكومباوند اللي هو طلع من الهالوسين والهالوسين كان اسمه ايه؟ تراي خصمة انتوا عارفين ده بيحصل امتى؟ لما يحصل ربط الباس وي للهالوسين في جسمنا الهالوسين بيكسر في جسمنا ازاي؟ لما حد في تراي يقول لي الهالوسين بيكسر في جسمنا ازاي؟ قول يا حبيبي البروتال اناسيتك بتتكسر ازاي؟ ميتابوليزم البروتال اناسيتك يلا يا كبير يلا بلاش حس ولا بتاع بلاش هو مفارق كله ميكرو بلاش ها قول يا ابني الليفر فين يا بنت الليفر فين يا بنت قول يا ابني بص يا جماعه عشان تجيب الكلام من اصله عشان بس احنا دماغنا كلامنا معلوم شويه نجيب له موضوع اي ميتابوليزم في جسمنا بيحصل له ايه؟ بس يا بنت فيس 1 ده ثلاث حاجات اللي هو ايه فيس 1 ده؟ يا اما هيدروليز يا اما اوكسيديشن يا اما ريداكشن وفيس 2 اللي هو كونجيكيشن بس يا عم يبقى عندنا كام؟ هيدروليز ومفيش مخلوق يحصل له بالرودكشن الا واحد في الهالوسين وكلهم كل اوكسيليت اكسبت هالوسين بالاثنين اوكسيليت اند رودكشن خلص خلص طب القصه جت من ايه؟ شوف الكلام الكلام مفيش وضح كده في الخندق هنقدر نتجوز بتاع الفقراء طيب هي القصه جت من ايه؟ القصه لما بيننا الهلوبين بيقول اسمه ايه بقى؟ ممكن يروح يعمل لي ايه؟ توكسيستي ده بتحمل التوكسيستي اللي بتاخده في مصر ايه؟ لا يا شباب من 20 سنه احنا بنقول ايه؟ اكتشفوا ان التوكسيستي البصري هو السبب في عمليه الجهات الايه؟ التوكسيستي اسم حاجه اسمها ايه؟ هابت فايبريشن طيب بعض الجلوسين ده بيكسر ازاي حد يقول الجلوسين ده بيكسر ازاي؟ الجلوسين النسبة الكبيرة أول أول أوي بالأوكسيد ها؟ بصري بالأوكسيد ده إيه؟ والنسبة الصغيرة إيه؟ الرداكت البصري الرداكت البصري يحصل إمتى؟ لما يكون عندي أوبيسيتي لما يكون عندي هيبوكسيا لما يكون عندي ريجيست إكسبوجر لما يكون عندي موربيد أوبيز عشان ده كتير يحصل يديبر إيه؟ الرداكت البصري الرداكت البصري يطلع مين؟ يطلع بي سي بي اف بي اللي هو مين؟ برو غايت برو الثاني اللي بيسموها انتر ميديا الكومباوند اللي كانت متكامله من ايه؟ شبابايت. طب والكومباوند ده يطلع ايه الاكسيد البصري؟ يقول لك بيطلع كومباوند كلها صلب الانووتر ما بتعملش مشكله. ايه كومباوند؟ اول حاجه بتفك البرومايت. وتاني حاجه بتيجي تشيل ها؟ البرومايت. والسيرم ليفل بتاع البرومايت والسيرم ليفل بتاع البرومايت ما بيسمحوش انه يعمل توكسيستي بيفضل كومباوند اسمه بيسموه ايه؟ تراي فلورو ها؟ ايثان تراي فلورو ايثان التراي فلورو ايثان اللي بيعرف بايو بيتقسم الى تراي فلورو اسيتالد هايد وتراي فلورو اسيتيك اسيد بيتقسم الى ايه؟ الكفه الى ايه؟ ها؟ تراي فلورو اسيتالد هايد وتراي فلورو اسيتيك اسيد لحد من 15 سنة فاتوا كان بيقولوا لنا كل الكومباوند الخمسة دول يروحوا فين؟ يروحوا لهم خمس حاجات إلا جم في الآخر وقالوا لنا لا تراي فلورو أسيتيك أسيد هو ده اللي بيروح يعمل كونجيكيشن وأريج في الليفر وهو اللي بيعمل هذا الأمر وسموها أسيتيليشن أوف إيه؟ أسيتيليشن أوف إيه؟ ونكتبوا الجديدة اللي هي من 15 سنة هنا عم بحث ده الفايد فلما لقوا الفلوزين بيعمل كل المشاكل دي قالوا لك بلالينا شيل مين من الفلوزين؟ شيل الكلورايد من الفلوزين وحط مكانه طال كلورو من ثاني كلورو طال كلورو ده وتحول ايه؟ لايس لما خدته وحطيت طال كلورو من ثاني كلورو اتحولوا لايس انت عارف حصل ايه؟ بقى عطيل مع الميتابوليزم بقى تبقى كان في بيت الميتابوليزم بيبقى من اول 20% الى حول كام؟ 0.2% ان شاء الله مختار مرانا هجيب لكم كل البروتايل انا في الاكتيفات دي كلهم فرقانهم بعض لكن رول اوف تو 20% ايه ده؟ 20% ده مين؟ الاثنين فلورين والست فلورين بوينت 2 اللي هو مين؟ طيب البوينت هو تو بالسنت والسلولين ده اللي تعمله بتاع البروتين خلصت اللي ما يعرفش الكلام ده الجماعه بتقولها يروح يبقى خالص مش فاهم ده اللي هو اكتر ايه علشان المسيبس فلورين بيتكسر بنسبه 75% وبيعمل لنا توكسيستي اتلغى السكور خالص وما فيش مكان يبقى اللي تعمله بتاع البروتين ابتدت 75% اللي هو ايه؟ مسيبس فلورين انا داخل الزباله انا عندي ايه؟ الكلام ده 100% والثاني 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 والكومباوند جروب وكلور المايك جروب الكام، ودول قلنا الكريتر الفيريات بيعملوا دوكسيسي، لكن في الهيومن توبيكوشن لو بيستخدم نوكو انستيجا فعيان ايه؟ ريه. اما الطالب المنصائف توكسيسي بتحصل انت نفس الكلام وكذا كله، لما جيت الانفلورين او جيم الانفلورين او جيم اي حاجه منهم كويس بينزل اكل مع الصوت ده بيطلع كربون مونوكسيد، كربون مونوكسيد ده بيتكون فينا اكتر من 1% بيكون داخلين 10%. اذا وصل ل 50% هيبقى توكسيك بقى من كربون مونوكسيد. اهم حاجه في الكربون مونوكسيد ايه؟ الشوك الزلازل والهيموليوزيس والعيان يموت احمر، العيان يموت ايه؟ احمر. ولما احط بقى الكبير يعني فور ادي كده الكربون مونوكسيد ودي كميه النور العربي جوه الكبير ده كده ايه؟ يبقى ده ازاي نقول يبقى مات ار لان ما بقاش المقصود غير مع الانفيتك ها ايه كومباوند ايه في برو برو باي برو اللي هو مين الالوسين في كربون في باي برو في ادي كده حلو ده موضوع الصغير. ولذلك جينا قلنا يلا نعمل نكتة، يلا نعمل نكتة. قلت المرة اللي فاتت دي احنا بنرجع للنكتة عشان نسيب الجهاز وعملنا المعادلة مع بعض ونسيب الجهاز مش كده عشان نقابل الاو ار ونقول مش كده جامد جدا الكلام ده عشان نعمله احنا مستمرين بنخلص منا ايه؟ سيركل سيستم وورك ستيشن ما فيهاش ليك. لا اول حاجه يبقى انا عندي جهاز فين بالكابل واللي بيعمل لي ليك تيست كومبلاينت تيست وحاجات ما يبقى فيش جنب ليك مش كده؟ اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم يكون عندي كلوميتر وموبرايزر كابل اللي يديه نو وموبرايزر ينتر اكل الكومباوند مع الايه؟ طيب امبارح حد من زمايلكم بيسالني سؤال بيقول لي بيقول له كان السؤال ده كان في الدكتوراه بتاعنا امبارح بيقول له لو انت عندك عيان ماشي على فلو لو فلو اقل من 500 مللي اقل من 500 مللي واصل ذا بيهيفير اوف بروتاين اناستيتكس اللي بتخرج من فابرايزر هتكون قد الفايلنج اللي انا ابتديت اللي انا عامله الدليفر ده هيكون قد الست ولا هيكون اقل؟ هو اقل من النص. فقال لك ايه بقى؟ في الكونفشنال فابرايزر اللي احنا بنستخدمها دلوقتي عشان لك الكونفشنال ايه؟ فابرايزر اللي احنا بنستخدمها دلوقتي ايه؟ دي اللي هي فيها ايه؟ فايلر والفايبر شيمبر شويه قليلين بيخشوا هنا وشويه بتطير بايه؟ بيهزر. وبعد كده الثاني يتشد عليها في المية عشان ما يبقاش له ديبندنت كويس. وبعد كده يقابل ده يديني انا مظبط 1% هيديني كام؟ 1%. هذا الجهاز كابل بيعمل الحكايه دي طول ملح بس اكثر من 1 جيت الى 15 جيت. الكريديشن طبعا اذا قلنا عن 500 مللي الكميه اللي هتخش هنا غير قابله ان يحصل لها بولا ساتوريشن. ولذلك الريدنج اللي هيطلع الديلوشن هيكون اكبر من مين؟ من 1% هيكون نص في الميه. يبقى الدليفر كام؟ اقل من كام؟ 1%. ولذلك العيال هيحصل له ايه؟ هيطلع يحصل له او الكلام ده اتغلبنا عليه او بيقولوا هنتكلم عليه في الرابع كده الجديده اللي جايه لو بيتا ميجر بتو اوبرايتورز اللي هم انجكتور اوبرايتورز لو كان هيكون دلوقتي في افضل ايه عندنا عشان نتغلب على هذا الكلام ان احنا بنعمل تكريم السلوريك لما قلت كان عباره عن ايه؟ تو زي فورس ايه؟ سيركل. انا بقى بدخل كل الاوبرايتورز الجديده كلها بتعمل كده ان الفاز بيمشي لوحده والبيبر بيطلع يقابله وبينهما لو سنسور بيتحكم انا عايز قد ايه اخرج ازاي اخرج شويه على شويه. ولذلك مفيش حكايه ايه؟ ده الحقيقه. اسال سؤال كان في دماغي كده علشان الكليات بتسمع على بعضيها. حلو، يبقى انا لازم يكون عندي موبايل كويس، لازم يكون عندي انستولا شيء كويس، لازم عندي اوبشن 2 بتاع الجلوبال انسبايرد اوبشن كونسنتريشن كويس. حلو الكلام ده. القصه مش عايز اخش كتير ونحكي يعني، لازم تكون طبعا افيشنت ايه في وقت. انا بس بجري علشان القصه دي 100000 ازاي خمس ازاي وصل القصه ايه الخمس ازاي مش محطوط بيه، انا شرحته في الكتاب ده ايه الكتاب ده كله عشان نخلص البيت. ولا نبدا مين اللي كان حاضر المره اللي فاتت؟ مين اللي كان حاضر؟ اللي ما كانش حاضر يقوم يروح دلوقتي وبعدين يجي بعد ما خلص. مش هنقول الكابتن لسه عملش معانا الاول وناخده. احنا قلنا الناس هفكركم بس بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه. ان احنا لما كنا بنشتغل بالبنتريك وبنخفض بترزع بترزع بترزع كان عندنا خمس مشاكل. الخمس مشاكل قلنا نحلوها، قلنا احنا عايزين ايه؟ بس يعني عايزين ايه؟ فطلعنا الفيرست لايف. احنا مشكلتنا البريشر اللي عمال يخبط يخبط يخبط، فقلنا لازم نعمل ايه؟ نكسب الروز مود. طلعنا حطينا مود كتير حلو، وقلنا البريشر كنترول البريشر مش مود، قلنا المود اللي هو مين؟ الاستاي مدير والكلام ده كله. بعد كده قلنا لازم يكون الجهاز لايبل ولو كارب اللي يحصل ايه؟ يجيني لو لايبل زي ما قلنا سيرتر بالجزء واحد بالجزء يبقى قادر يديني لو فلو، يبقى لازم يكون سيرتر بالجزء لابد ان اكون ايه؟ ما حطيتش فيه ايه؟ بالار ومنطر وجراف. ده القصه كلها. وشرحنا ايه؟ مغير هاني فرحان ايه اللي غورها في يا جماعه كويس. ولذلك الموتشر بتاعتنا قلنا تيبل وبيكسبل وعاكس وبيكسبل وشوف تيب مين؟ لا هو مات عليك مطور. وشوفنا الكلام ده كله وشرحناه حلو الكلام، وقلنا في الاستابيليتي المشكله كلها ان احنا عارفين الموتشر وشرحنا الموتشر ايه؟ فنتريشن. وقلنا كل الموتشر بتاع فنتريشن من اولها لاخرها اهي كلها وخلصنا. وقلنا ايه؟ الحاجه الثانيه لازم يكون اكوس ويت وده كله. كان المشكلة عندنا في تقريبا كتير جدا ما بين مين؟ سنتر والدليفر سبايدر فيش. احنا لسه على الكلام ده مش حاسين. والفيرس جاست دو تقبل الانتجرال مش فاهمها تنزل الوقت اهي كويس، وبعد كده ايه الكونفرنس كويس الحمد لله كويس. وبعد كده قلنا ايه يا شريف؟ وشرحنا المثل وقلنا كل الكلام ده كله وادي الديكابلنج هو اللي بيسال عليها وادي الاستنتاجيه الكل ايه؟ لو فلو. وقلنا في حاجات كتير جدا على التنزيل وفلو وكده لازم اكون ايه؟ ها؟ عرفنا رقم كده لازم اكون في ايه؟ حطيت قرار في حطيت كهرباء الكترونيك كنترول بوكس وعملنا بالفيديو كمان. اللي ما حضرش المحاضره الاولانيه فكروا ان احنا قلنا ايه؟ جهاز البنج عباره عن ايه؟ راس وجسم وبطن ورجلين مش كده؟ قلنا الراس ايه؟ الامرجنسي اكويبمنت. هو الامرجنسي اكويبمنت قلنا ايه؟ الامبو وقلنا الاكسجينيشن الاسطوانه اللي جنبينا وقلنا الكاشر ولجنا الكتريكال ايه؟ كاب الكهرباء. ولذلك كل ده مش هيشتغل الا في الكهرباء الكهرباء الكهرباء. كل الاجهزه اللي جايه دلوقتي كلها الكترونكس لو مفيش كابل نان ديتاتشبل اور نان ايزلي الهارد ايه؟ الكاتشب. لازم يكون هذا الكلام. طيب ايه انواع البنتريك والخلاص؟ اول واحد من الفيس كونديشن الامر ابيع ده في الجماعه بتوع الاخر الجماعه بيجي يقول لك لو انت دخلت على جهاز وما لقيتش فيس كونديشن اوعى تشتغل روح تشتغل اوعى تشتغل. في عندنا هاي بريشر وكونتينوري هاي بريشر خلاص في طبقة مشكلة بريشر قرار في الأرام بتاع البيت وفي الأرام بتاع النوم إلى الفوليوم وفي ريفيرس فلو لما يكون عندك انكومبتنت فلو ريليشن فال يبتدي كده ريفيرس فلو. دور كده هتلاقي ايه؟ ممكن تروح للليكتس بتاعتنا والكومبتنت ممكن تلاقي ايه؟ الاختبارات اللي فاتت بتاعتك كويس. fit connection يا مرام. How do you get fit connection? How to monitor this connection? ومع المرة اللي فات لك ومع المرة اللي فات جامد جدا. قول يا مرام مش فاكر مين؟ الله عمر الله قول يعني حسيت على حسيت راحي واللي ما يقولش على حسيت بإيه يروح روح. وبعد كده الديسكونيشن بعديه عضو مين؟ ده مهم جدا جدا جدا وده أهم حاجة في جهاز التقدير ومش هرجع عليه كتير. ليه بقى؟ مش عارف الهاي بريشر الارام دي أول ما البريشر يقلق أنا سوت لك رحت لقيت حد حاطط لي سؤال في اسمه سستيند كونتينوس اليفيتد بريشر الارام. كويس الاثنين إذا كان هاي بريشر الارام أو كونتينوس اليفيتد بريشر الارام ده الاثنين بيقيسوا إيه؟ هاي روتيشن. وإيه بيضحك؟ إيه أسباب الهاي روتيشن؟ قالت لي بطنه وشيسته إيه؟ ورقبة وبطن بطنه بس مرضه يعني على بطنه بطنه ممكنه بس مرضه ويت السيوه طول الفابتريشن بالجرام نام على بطنه والحكيم ما شاد ريفلكتور صدره ها ها بطر الجومة اليوم الصورة بروكوز باد سيكريشن ها فيبا المنري وكدينا هيدو بروكيز انتوميشن كيكو بروكيو هميزو البكاب السودو غير كونتنتي أكلين ده هاي كله. أنا كل مرة أقول الكلام ده كله على شان إيه الأكلة دي ما يحصل. يقول لك إذا أرى كده عن الشيخ. بوس. يلا قول. بوس. هاي ريفرش. ماشي. But the stand one compared. Stand one. يعني إيه؟ Compared the airway pressure of storm with the deepest level to ensure that part of the storm falls below the level. تمادي عمال يكمبير مع بعض. وتمادي الحتة دي جحش. كويس. ايه حاجة قالية بس لو ما لو مكان شيء لو ضعف ايه حتة ايه انا غير مساوند حيوان مساوند يفضل يساوند يساوند يساوند يساوند كونتينو ما يقالش يعني دي في العرفة اللي يساوند بس هو وقت كان يقفش ابدا كونتينو. بس الحاجة تانية بقى طب ما يقفش وانا برضو حط السماعات وكما ده اللي بيحصل وقاعدين بقى نسمع ام كلثوم ونسمع معرفش كان الحكيم الجماعة دول ونسمعهم وتمام التمام فبيعمل ايه الجهاز شو بقى هيعمل ايه بقى؟ some alarm in the field to walk the second after 10 seconds is sufficient. Had been set in a few seconds. At the end of the few seconds, it had been. Yeah, انا كان حاجه يعني ما هي دي سكن دي ماي يعني ايه كلمه ابنيه يعني ايه ابنيه يعني ايه ابنيه يعني انا عايز واحد منكم دلوقتي يوقف فوق ويوقف من اهو في سكن عايز واحد منكم دلوقتي انا عايز في سكن حد قال لي يا باشا حد كلهم حقوق وقت السكن ولذلك في حد كان هو ايه بيعمل الحق ابويا العين قد يعني ايه السكن وعلى كويس. طب عند الانتبريشن قرار العيان دي نيجاتيف ريش النيجاتيف ريش دي بتبقى ايه مضحك صح ايه ممكن يخش فيه من بوليتيك في اسباب كتير جدا انا بتوقع الله علشان نعمل ده الالكترونيك كنترول بوكس الالكترونيك كنترول بوكس اللي بيحطها اللي بيقول لك ان انا عندي بقى ايه فايدة كله وبيك المستوارات في البيت بتاع كام والمستوارات بتاع كام والمستوارات بتاع كام والاي ان اتش كام والبيت كام كل ده بيتكتب لي عشان ايه فبالتالي في البيت دلوقتي مش ممكن رغم ان هو على الفيزياء ماشيين بالبيت ده عباره عن ايه اي سي يو بتجيب بتحكي لك انت بتطلع الحمد ده وتدخل ده لحد ما تمشي على مين كنت حاسس لحد قريب اقول الموضوع ده صعب جدا صعب عن الناس. لكن للأسف الموضوع دلوقتي يروح الأي سي يو يلاقيه يتم يروح العمليات يلاقيه يتم وطالما الحاجة بقت يتم خلاص مالهاش حاجة. كنا زمان نقول الليزر ما يقفش ان وضع الليزر ما يقفش ان نفعل الليزر لما الليزر بقى خط العمليات ما يقفش لازم ايه؟ طيب عايزين نشرح الكلام كده بالراحة كده قول يا معلم قول ان انا هقوله النهارده عشان الناس ما تتضايقش وما تعقدش انا هقول البيت بتاع جراند. السوق بتاع جراند ابتداء بتقول احنا معاه خمس محاضرات اللي عايز يروح يحضرهم بس ما يخلصش يعني ايه هو اصله الراحه ولا الضعف. احنا هنقول البيت بتاعهم بس ايه الجراند اللي بتتمرن على النور علشان نفهم الدنيا بتاعت ايه ازاي. بيقول لك عندك كتير ومعاك كتير. يعني ايه كلمه سكيلر ويعني ايه فيكتور؟ في علم الفيزيكس سكيلر يعني الشيء الذي ليس له اتجاهات، الشيء الذي لا هو ايه؟ ليه كوانتيتي وليس له اتجاه. اما الفيكتور فالشيء الذي لا اتجاه وله كميه. يعني يقول لك كيلو الماس، الماس ايه؟ كميه بس الماس سكيلر. لكن يقول لك العجله الاكسلريشن يعني العجله بتاعت الفاصله الاكسلريشن كويس. لازم تقول الاتجاه كذا، لازم تقول ايه الاتجاه كذا. اما اقول ديستنس دي مسافه مثلا، لكن في الفرق بين كلمه ديستنس والديسبيسمنت. الديستنس مسافه يعني 10 متر، الديسبيسمنت هو مش 10 متر في اتجاه الشرق او اتجاه الغرب. يبقى ايه الجسم ايه؟ انا بقى بجيب البريشر والفوليوم والفلو في اي اتجاه، ماليش دعوه باتجاهه. طب وليه تعميم؟ معطل. بص ايه؟ معطل. وبعد كده بجيب هم الثلاثه برضه والعبهم مع بعض حوالين البيتا. ايه؟ فلو. اعمل ايه؟ فلو. مالي قصه في الجامعه. قاعد لعبوا بيه، هم لعبوا بكام حاجه؟ البريشر وفلو. وطالما في كيلو يبقى كده بتتحط تحت ايه الحمد لله. طالما في كيلو يبقى تحت ايه؟ تحت. حلو؟ طيب يبقى انا دلوقتي هشوف الاسكيله اهو. دي شفنا سته في العلبه اهو الكبيره دي. ده مين ده؟ اولاني معلم الراجل عليها اهو. ده اسمه ايه؟ بلو تايم كير. بلو تايم ايه؟ كير. اما ده ايه؟ ده السبايس ار وده الاستدارات ار. هنرجع كل الكلام ده دلوقتي وبعد كده قال بظبط البريشر. ادي احنا بنشوف على كل اليه التغيير بتاعها. يعني خالص خالص خالص اهو. بريشر فايت عالي خالص. او الفوليوم تايم كيف؟ يبقى انا عندي كم واحد؟ ثلاثة. اهو. حلو؟ ده مين؟ ده بتاع العبيط اللي احنا بنشوفه عالي خالص. ده اشهر واحد واشهر حاجه بنستخدمها في اوضه العمليات اليومين واجهزه الفيديو كلها فيزيكال حتى من غير اي حاجه كتبها دي. هذا الفيديو بتاع الكلام هو الكلب ده اللي بيطلع لي هو ده. بصوا يا جماعه الكلب ده مهم جدا جدا جدا. الكلب ده بيطلع مره واحده قال ان هو بقى جدا جدا من الفريشن بيطلع لحد ما نوصل ايه الفريشن ونوصل لمرحله البوز زي ده ايه الى ايه الى سوق. وبعد كده ننزل جرادولي ولو عندي دي هيعلق مش هيوصل لايه يبقى الحته اللي سايبينها دي بتاع ايه والحته بتاع مين كومبلاينت الفريشن وده مين. ولذلك خلي بالكم من الحته دي قوي قوي قوي قوي عايز. يعني انا ما كنتش بحب الكلام ده بس ايه طالما الكلام مكتوب نقوله. يعني ايه كومبلاينس تشغيل؟ تشينج ان فوليوم جريب ده تشينج ان يوز فوليوم غير تشينج اوف نور انفريشن. وقال لك اللاج كومبلاينس كام؟ 150 او 200 كام؟ ملي بير صب متر متر. يعني كل صب متر صغير يبقى الفوليوم هيتغير كام؟ كل ما احط كذا فوليوم كذا يبقى ايه كذا. طب والشيب نفس الكلام. حلو الكلام. طيب هنلاقي الاكسبريشن تاني ان هو يستفيد كومبلاين ودايناميك كومبلاين. امتى ايه يستفيد كومبلاين؟ طيب لما ما يكونش فيه ايد نفسه. طب امتى ايه الدايناميك كومبلاين؟ طب انا عندي الجهاز ده اهو كده والكلب ده شغال وبقول لك يا هيام قولي لي الاستاذ الكمبلايت بقى عندك أفضل مفيش أرقام تقول كام حلو إذا كان شوفوا بصوا شوفوا كمان شوفوا الكلام شوفوا كمان كومبلايز بريشر يعني بتتاكل كومبلايز بريشر يعني لما اروح اجيب من تخيلوا بجيب السايدر بوزو سايدر بوزو بالكوريكتيف اللي موجود عندي وتحتيه البلاتو بريشر ناقص البيت ده يقول لي نستهلك ايه؟ نستهلك كومبلايز بيحسب ايه؟ نستهلك كومبلايز طب الديناميك بقى هي ايه الفرق ما بين الديناميك والاستاتيك؟ هو الاستاتيك بيديلوس ايه؟ الراجل قال لي انا بقيتها ومفيش منه خالص طب هي بيديلوس ايه؟ بيتفاجئها ايه؟ يعني شمس ايه؟ دي الاستاتيك بتديلوس ايه؟ بتديلوس ايه؟ البلاتون ريشر ناقص البيت فيقول لي انا عندي ايه؟ السبب. او امال الديناميك دي فايدتها ايه؟ الديناميك بتقيس بقى بورسون بتقيس الالاستيك كومبلاينت لكن بتزود عليها الايه؟ بتزود عليها لان بقى فيه ايه؟ بلو ولذلك ده هنا عندي ايه؟ خد بالكم ده ايه؟ ولذلك لما اجي اقول واخد ديناميك كومبلاينت هقول هاي ده كل يوم البيك ان الفيروس بريشر نار في البيت يبقى كده انا دخلت الكوب ايه؟ يبقى الكيرف ده كله ده مين؟ ديناميك كومبلاينت والحته دي اسمها ايه؟ ستاتيك كومبلاينت يبقى عرفنا من الكيرف اصلا نطلع من ستاتيك كومبلاينت ونطلع مين؟ ديناميك كومبلاينت كده؟ اهو حلو كان الكيرف ده ومش حته ولذلك مورجان لما جاي يقول لك لما انت تلاقي الحته دي اللي عاليه قوي الحته دي صغننه مفيش مشكله هي بس عرف معدول يعني ايه العلو كله موجود في البلاتو بريشر يبقى ده مشكله عندي مين؟ طيب لما الحته دي تلاقي انها اخطر خالص اللي هو دي يبقى خلي بالك انت عندك مشكله في الايرو ريليشن روح ارجع لتاثير مورجان كده وهم الأكثر وقر لأقول بخير والبشر هتلاقي هذا التأثير كده حلو الكلام عشان بس انا بقول لكم عشان نفهم الكود ماشي ازاي والدنيا ماشيه يبقى ده الكتب ده خدنا منه هذه الاسبيرات والتايم وادي الاسبيرات والتايم وادي البي وادي الكومبلاينت بريشر وادي الريزيستنس بريشر وعرفنا يعني ايه ستاتيك كومبلاينت وعرفنا يعني ايه بنعمل كده ونرجع نشوف الكلام ده في الورك وبريدنج ونكمل الفسيوس ان شاء الله ده مين؟ الكيرف ده يبان ايديال فين؟ لما اكون نايم العيان يا مدحت فوليوم كنترول لما اكون نايم العيان فوليوم كنترول مش حلو قوي لو نمت ايه؟ هذا البروسيس ليه؟ ادي دي ودي لان انا هنا فاصلين بايه؟ اصل انا هنا اهو يا جماعه هنا انا ماليش دعوه بالبريشر انا في كل الكنترول ده عايز ادي ايه احنا رحناها مره ثانيه انا عايز ادي كل التسجيل البريشر عندي البريشر سائل على عينه في الراس فانا هنا ايه ولذلك كل الكنترول البريشر بتاع ده فيه حاجه حلوه قوي قوي ولذلك انا لو انا شغال على كل الكنترول البريشر طيب احط له ده احسن ولا احط له فوق ولا ما يعمل السؤال ده دلوقتي ففي البولم كنترول ديفيجن بحس بعرف الكيرف ده قوي قوي قوي ولذلك اجهزه التحليل بتاعتنا او كلها اللي نزلت كان فيها ايه؟ ما فيهاش الا بولم كنترول ديفيجن ولذلك ما كانش فيها اللي خف واحد اللي هو مين؟ يبقى 60 على 4 نص كام؟ هقول لكم المسألة ومش كلها لأن المسألة دي كانت وانا حديثها للناس فانتا نقولها زي المسألة بتقول ايه تروح الحلوها من السهمة يبقى يجيب المرة الثانية عيان قدر مفيش اي مشاكل خالص عرف ضباط الطريقة كلهم على كم وإذا الطريقة بتقول كم 20 يفرق بالمين لو قال يا ريش يبقى كم واحد اثنين لو سمحت تقول لي ان الطيارات اللي طالع بتاعه كام والطيارات اللي بتاعه كام خلاص هذه المساله كله الحلال اللي فاهمها خلاص فاهمها وما ينفعش يحلها لحد ما ايه انا حليتها كده بسرعه علشان ايه الوقت يطلع عندنا حاجات كتير قوي ده شكل البلو تايم في البريشر كنترول واجي ايه طيب يا دكتور في حاجه بس مش فاهمها هقول لك على كده فاجئ تحت تعالى الشكل ده هو جبته الدكتور مالك كويس الشكل ده خدته معايا في الامتحان وايه وقلت للناس يلا للاسف الكذب ده بيتعرض على كل الموديلز بيتعرض على كل الموديلز بتاع معايا كل الموديلز بتاع معايا موجود الكذب ده بيجي اللي هو ايه اقول له بس انا مش بس انا عايز افهم منك حاجه هو العيان ده ماشي على مود كام الورقه قدامه ماشي على مود ايه ماشي على الحمد لله الاولاني جايين بس عشان تطلع انا كله والله يا دكتور رنده كنت كله عايز اعرف هما بيبصوا الكيفات ولا البطولات لا ايه مش عايز يقول اولادي ما طبت متر هو يقول لي ماشي ده فاهم يبقى ده طبت متر ده ايه طب وده ايه ده كاتب لك متر بالمينة يبقى ده ايه سمي لي بس ماليش اتجاه ولا ايه فوليوم يبقى ده الفوليوم وده ايه وده ده حتى لو انت ما شفتهمش حتى لو انت ما شفتهمش حتى لو قلت انا ايه ما شفتهمش طيب ادي بيظهروا ازاي عندنا طيب عايز حد يقول لي سؤال السؤال ده للدكتور مش حد مش عايز حد يتكلم خالص العيان ده ماشي توتال كنترول ولا بشر الانتاج والله كنت بسال الاسئله دي خالص مفيش اكتر من كده والله يا دكتور انا فاكر قلت له عارف انت بتعقد الدنيا وسته سوده والدنيا بس يا ابني انت اللي عنده وتسمع هنمشي قول يا بنت ما تزعلوا انا بص الكلام ده انا ما كنتش بقوله بس الكلام ده بقى اساس شغلنا حرام يبقى اجيب لك نقطه في الكلام ده وكل الكلام ده يبقى عارف وما في الجوز عارف ازاي بقى مرات ما بنشوفش حاجه اصلا وبعدين كان بيجي لها في فتحه العيال ده اخباره ايه؟ ما يعرفش بيضحك يا عولا انت شغال في الرعايه قول يا رب وانت ايه؟ على عايز اسال حاجه ولا كده 26 ورا بنبص على كام ليه يعني في بيت كام 25 بس لسه حاجه بس اما ايه بقى ده على الرغم ان هو ايه الفايده بيقولوا من السباير والفايده بيقولوا من السباير هو مين اكثر مهم بس عملوا ايه كل مره في فرق اثنين بيفضلوا ايه جوه بيفضلوا جوه بيفضلوا عملوا ايه تريدنج اهو عملوا فرق عملوا بيقولوا التليفون ده مين الديفينيشن ها الستار ده ايه عامل ايه؟ دي كل مرة كل مرة كل سايكل فيه فعملوا ايه الزرق اللي تحت وادي ثلاثي اللي وادي الجزء اللي حلو قوي قوي الفلوق نقدر يوصل كتير ما يوصلش الليمب اللي تحت بس لو احنا رايحين دي بص بقى عشان ايه؟ انا ما بقولش ال اهي بص كام يوصل فين؟ اهو في نفس الكلام هنا برضه عند البريشر ده بيوصل لايه؟ لو واحد بريشر كنترول فوق بريشر كنترول اهو بيوصل لايه؟ من زيرو. طب تعال بص عندنا بقى هناك انت حته ايه؟ انت حته ايه؟ انت حته ايه؟ اول ما تشوف الجهاز اعرف انت عندك حتى لو اول ما تظهر لعندك كده لا اول ما تظهر عندك ايه؟ كويس قوي بص هل شو بسبب الراجل التكوين يعني التكوين انا عارف ان في سبب جوهري جدا جدا هنا في السايكل سكرين انا من غير ما اعرف عارف ان العيان ده عنده اوتو بي وعارف السبب حد يقرا كتاب النص فيها حد يقول لي السبب ايه نعم بس برضه التاني عارف حد يقول لي كده حد يقول لي انت عامل ايش معاك اللي بعد لما طلعنا مود ده ورا كنت بشرح لكم زمان بعد ما قلنا المثل كنا بنقول لما عايزين نحسن فرصه ريزيل فرصه لما بنعمل انجست ريشيو انجليشن فاكرين المره اللي فاتت لما قلت لكم انجست ريشيو انجليشن كان عيبه ايه؟ ان هو بيعمل كودو ليه وما نجحش بصوا اهو بتاع ما قلت لكم احنا ما نقدرش نعمل الا واحد واحد فاكر ده ولا اي ريشيو كان؟ واحد من ثلاثه لواحد واحد من ثلاثه لواحد ده اصلا الانسبيريشن اطول من مين؟ فما فيش وقت اصلا انت باش تطلع فالهواء محدود دول شفت ازاي انا ركزت ازاي الابلكيشن بتاع الرسمة هي دي ازاي تطلع كل كلمة مكتوبة عندنا وازاي نعرف طيب لا يبقى انا دلوقتي لما اقول لواحد منكم يا جماعة حد يحسب لي لستات الكومبلاينس يا جماعة حد يحسب لي لستات الكومبلاينس يا جماعة حد يحسب لي الاسبيراتور تايم هذه المسبارات الزينة مش عايزين نحسبها للمسبارات الزينة طيب هو مش كنتي المسبارات الجلوري نعرف نقدر نحسب هنا المسبارات الجلوري يبقى احنا نعرف نحسبها نعرف نحسبها كل الكلام ده بقى ايه عندي المسبارات الزينة طيب اكونهم على خلق حتى تقول لا معايا طبعا كله معانا الاسبرات طيب وبيبقى حاجه الموضوع يبقى اقدر اقول لك البنزين بتاعنا محط في الاسبرات الكلوريد بتاعه كده واقدر اقول لك الدايناميك كومبلاينس اديتيك ريشر بتاعي والبلاتو بيشر هو مين نعتبره فين ولا عندي مين دي وعند فايدا الفوليوم ممكن احسب مين الدايناميك والستاتيك كومبلاينس ده الكلام المحقق اللي هو الناس يحققنا نقول لك دول ستاتيك كومبلاينس ودايناميك كومبلاينس وبيعمل لك الكلام ده كله ايه لما بنعرف الكفون كله كله اهل النهايات كله كلام ايه ايه طيب معني انا عارف عشان اقول على الكلام ده كده كويس انت ازاي يعرف ان اللانج اوفر انفليكشن؟ اوفر انفليكشن يعني ايه؟ شفت البريشر وصل فين؟ انا مطفر في البيت بتاع البريشر فرق يعني معنى كده؟ قال يا ابني تاخد رشه دي اه لما كانت اصلا بيقول لك ايه الرومات اللانج اوفر اوفر اكستنشن انا بقيت فيه واليوم عالي واللانج بتاعتي اوفر حاطط فيكس ازاي للكتاب بتاعي اه يا شيخ ده فيكس ازاي ده وين جميل جدا اه الفلوريد بقى سريع جدا جدا جدا اهو حتى من ازاي بدأ يغير كده اول ما اشوف المصدر ده اعرف ان انا عامل ايه بس بالستنت واللي راجع بس اوراقه اختباريه ده رجع بسرعه فده يبقى عندي هايدي الادي كروب العالي في الفايليشن مش مضبط هيعلى والفلوري في الاختبارات دي بتحب اللوك بتحب اللوك اتفضل اه كويس ده الراجل انا جبت كلامه بالظبط الراجل ده اول او كان اول واحد يطلعوا هذا التقدير وكان عليها لو قول يا عم شريف قال ايه دي اللوز لو ها حلو قوي ابوس على لما نستخدم اللوز دي مهم جدا خالص في العمليات الاول ناخد لوب ونربط عليها ونعملها عبوس ونيجي واقفين على جنب ونخليها هي اللوب اللي هنقارن بيها بقيه الحاجات احنا بنسيبه يمشي كده وبعد كده نيجي نقعد مع بعض لا كان عندك كويس لا ما كانش فاهم ده احنا بنعمل ايه بتقارن بايه؟ بتقارن بايه؟ ما هو ما ينفعش اقارن بالنقطه اللي في دماغي اما اقارن بتعميل ولازم نبدا نحسب مليح ونحسب يعني ما ينفعش ان انا بقول لك والنورمال سنترال فينس بريشر ما ينفعش نقعد نبص للعيان كده السنترال فينس بريشر النورمال هو بتاع العيان دي تراجع عليه ده الانتفاع وبعد كده ابدا على البيت وقارن تبع فيه ما ينفعش ان انت تحفظ اللي هي في دماغك وتقول هي دي هي نفس الكلام ما ينفعش نحفظ شكل كرت في دماغنا ان هو ده احنا بنقول بايه واللي ايه ده اتغير ولا ثانيه بالظبط ايه هو لما انا جبت عملت الاي سي جي 12 دي انا عارف الاماكن وعارف الاماكن بتاعه الستاندر ولذلك انا عندي ده ستاندر كويس لما احط الاي سي جي مونيتور على على على سيل العيان ده از نوت ستاندر ده برضو الجهاز بيطلع لي لقطه في الاول واحفظ اللقطه دي واشوفها هيتغير ولا لا واشوفها هيتغير ولا ما ينفعش ايه الفجاءات اللي قلنا عليها ده عنده وابص فيها اول ما حط عنده مسكينيا ما ينفعش الا اذا كنت واخد ايه؟ واخد بيت لاين وبعد كده السيجنت اتغيرت بعد كده بس انت ما غيرتش مكان الايه؟ فهمنا الليله؟ الليله بتفضل؟ طيب كمل يا ابني فاضل تاني والبيو اشيك كونسيلر نورمال اه هو البيو اشيك كونسيلر نورمال ها؟ لان البيو اشيك ذات ليترا ذات ليترا اوف ذا سمثينج ذات هابن الحمد لله دي كلام اللي كان هختاره كمان اللي بعديها The loop next is easier to determine if the spinotomy mechanics or normal problem. جميل جدا جدا. هو الراجل قاعد يجيب جيب بسرعه ويقول لك طب انا اعمل ايه؟ كويس قال لك يا اما هعمل بريشر فولم يا اما اعمل فولم يبقى فولم اوت. طيب بصوا علشان الامور تبقى ماشيه بالظبط اللي احنا بنستخدمه قوله في العمليات والبريشر فول الجوه البريشر ده احط الفوليوم فوق ولا البريشر تحت ولا احط ايه البريشر تحت ليه عشان تنشن قلت ان برضه حمول الجسم اللاتيني بتاعه تنشن يبقى البريشر وايه والفوليوم كويس طب اللي جايين دول ولو فوليوم ده هم ما فيش شيء هدور حط ايه؟ اي حاجة بس خلي ده الوقت طيب يقول لك انت عندك ايه؟ لوب نفترض على فتوخات ابن راعي نكتب وعلى ما نروح نكتب وكلام الثلاثة كله احنا ايه؟ البريشر فوليوم لوب ده هو الفيرت الاساسي هم استخداماتهم الاستخدام دي يا اما بيستخدموا جهاز البنج في الفنتريت بتاع البنج يا اما بيستخدموا بتاع هاي سيور يا اما بالموري فاشن عشان اسمع عظمه لكن يا اما بالفنتريت يا اما عشان نريح دماغنا ونعمل احسن كيرف يبين لك مشاكل اثناء التبديل واثناء الهاي سيور واحسن كيرف يوري لك المشاكل بتاع دوري فانكشن دي مين؟ ولذلك الجماعه بتاعوا دوري فانكشن دي ماشيين مش جايبين الا مين؟ البروجرام مش حاطين هو ده اللي بيطلعوا لك الدور بتوع اللي مش مريح حد يقول لك ايه يا عم ممكن تقول لي ده من الموضوع ده ويكون الموضوع ده يا راح ان شاء الله ليه الكلام العكس اللي مكتوب ده كله ده مالناش دعوه عليه حلو قال لي كده قال كل ده هنقوله والكلام ده هنكتبه يبقى ده هو ده التعليم جميل ده انا لست بقى كده اجي البريشر فوليوم لوب بتاعي هيطلع كده قال البريشر فوليوم لوب بتاعي هيطلع كده ده ايه نطلع وبعدين ننزل ننزل طيب ده مين ده الكواليشن بعدين حلو الثاني هقوله بعد شويه اللي بحكيه بس كده نخلص واحد واحد احنا ديو فيزيكال يوز بريشر بول لوب ولا بلو بول لوب اللي كان الكلام ده بتاع مين الراجل بتاع جهاز التحليل احنا بنتكلم فين دلوقتي في الاي سي يو جهاز التحليل ده احنا وراي قال ايه الحمد لله اهو انا اللي عبر عبره وما اسمح لنادي لابد من الكرسي حد قلت لابد من الكرسي ده اقسمه بايه في مزايا حد الكرسي اللي احنا ماشيين ايه ادي البريشر وادي ايه عملت ايه انا ها الاسفاليز بعدين اكس باريس الاسفاليز اكس باريس ده لو كنا مين؟ يعني لو كنا نتكلم لو كنا مطلوبين ادي الاسبيريشن ولا الاكسبيريشن؟ ايه الاسبيريشن بتقابل؟ بصوا بقى خلوا بالكم انت هتلاقي الكرسي ده مره هيحط لك الاسبيريشن هنا ومره هيحط لك الاسبيريشن حد يقول لي الكلام ده ايه؟ ده في عامل دي مهمه جدا يعني احنا لما عملنا رساله والناس ما كانش فاهم ده كان قاموا على البنايه اللي كان عندها رساله كان شافوها رساله في الشارع كويس اما الاسبايس عملتها انا لو انا بعمل الكيرف ده لعيان ميكانيكالي بنتريتور عيان ميكانيكالي بنتريتور انا بره من الاسبايشن بايه؟ بص يبقى الكيرف بتاعها يطلع لك ايه؟ البرجر بالنسبه لي وبعد كده بيطلع مين؟ لكن لو انا بعمل الكيرف ده برجر الفانكشن ده بقى يوم صح الاكسبريشن ده ايه؟ نيجاتيف يبقى لازم اخليه نيجاتيف يبقى الكيرف ده فهمنا القصه؟ فهو عشان لو لقيت كتاب عامل الاكسبريشن فوق والاكسبريشن تحت اعرف هي هي بس ده عيان ايه؟ صح عيان ايه؟ الكونتينر وبعد لكن ده العرف لما يخلوا ايه عشان ده مش هيبقى الانسبريشن وايه؟ والانسبريشن ده ما يلخبطش لو فوق لو تحت هتلاحظ ان ده بتاع عيان ايه؟ الكونتينس ده عيان ايه؟ ما هو مش ممكن الكونتينس اقول له الانسبريشن بوزيتيف يبقى الانسبريشن لازم تبقى ايه؟ نيجاتيف فهم قالوا خلاص احنا هنوحد فكل كود اتوحدت دلوقتي لكن في كود عامل لسه الانسبريشن فوق الانسبريشن يعني لو حد عرفها او لقاها في حته علشان يعرف القصه لكن الكيرف ده هتشتغل مين؟ ها؟ الاسبريشن ولا الاسبريشن؟ الخط ده خط ايه؟ خط بالظبط الحمد لله ده كومبلايس ده كومبلايس مفيش اكتر من كده ولي الشينج اوف بريشر سايد الفوليوم بتاعي اهو ولي الفيك الانفيراتي الكلب ده بنطلع منه الوك فورس بريشر زائد كده بنطلع منه حاجات كبيره جدا جدا. طيب انا لقيت شويه دمبل كويسين جدا جدا جدا هو كان طبعا ده ايه؟ شوف كده زي الكلام الراجل قال لي ايه؟ لازم تبريد انا صح الكلام في الحفل واحد قال لي لازم تبريد واحد نورمال وتحط واحد تبريد واحد نورمال وتحط هذا النورمال اللي انا بريده وبعد الايد ده ده شكل ايه النبي؟ الفوز بتاع بارتك الايه؟ بارتك اول ما الاقي اوفر بارتكشن وبارتك والحته دي بتاعت كده زي البدعه كده والكتير بتاعنا اهو اللي من اربع اجواء طيب يبقى عندك ايه؟ اوفر شوف اللي هيعمل اوفر بارتكشن وطلعه ازاي؟ كده عندي ايه؟ انا كل الكلام ده مطلوب كنت اوفر اظن واضحه هي اوفر بارتكشن ضروري بارتكشن بيساوي فرض روم على طول انا اخش فرض روم لو ما لحقتش العام ده كويس ده ايه شفتوا الجمال شفتوا الجمال بالنورمال فوق اهو لما كيف ينزل يبقى ده ديوز كونتراكت ده ديوز لو عينك على اي ار اس او دخل او عيان من اليوم ودخل مجهول ايديك او في سلم الروتيشن او او او او او انا في عن الشيء يبقى ده ايه؟ ده هو كان نايم عيد خالص في التأكيد كان نايم عيد وبعد شويه دخل من البرمور ايديك فده ايه؟ ريديوز كومبلاين اهو الكلام مفيش انا بقول كده مفيش ايه؟ حتى من كده طيب اما ده ايه؟ راح مش هيتكلم خلاص بدأ تظهر حته الظلام دي لحد ما تريجر تاخد نفس ممكن تعال بدا يرجع نفسه كويس اما ده ايه؟ دي اللي بنسميها اللي هو انفكشن بوينت اللي انا بحكي لها عشان اكيد عندها دي لعل يا رب ايه؟ اكيد عندها دي اكيد عندها الكيرف بتاعه هو خالص كده انت باين الكيرف بتاعه يجي من كده لما قالك كده التريك كده ومره واحده تلاقيه عمل كده انا باخد عند الحوجه دي وبعمل كده اهو وارد النقطه دي والنقطه دي اقولها عندها بشره كتير هي النقطه دي اللي عندها البيجيننج والكومنج اوف هاوز لاين تفتح هاوز لاين هتدوس عليها كتير كويس ادي القصه بتاعتنا ولذلك هتدي الدنيا عند الحته دي لورا انفكشن وورك طيب انت رجع عليك هتقال لي ايه؟ الحته الحلوه دي ده كده التحقيق بصوا ده نورمال مانك طيب كان بتبدي على قد ما الناس بتشوفها مع بعض والكلام ده كله لكن بتحس شغلنا دي ومشاهد الحاجات كلها كام اجي النورمال مانك وارد وحط واحده بارك كومبراين تعالى بقى شوف ايه؟ في الاي ار دي حصلت الكومبراين اللي راح نزل كده يبقى بتقول زي الكيرف بتاع يم تحت اللي هو الانفكشن بوينت اهي رحت عند الحته الديسك اللي ماشي عليك علينا لحد ما بدا يبقى في شارب رايزنج الخط الخط ده اهو كويس هيقابل الخط اللي جاي من الستريت اللي كان بيقوله النقطه ده اهي بسميها ايه؟ اللي هو الانفكشن بوينت اللي بطبق عنها ايه؟ خلي بالك بقى عند طبق الانفكشن بوينت اللي هي الخط اللي ماشي في السلسله او خبر السلسله بوينت 3 خلي بالك احنا وصلنا للفروج وصلنا للتريد لاند مش اوبتيمال فوق كده لو زودنا اكتر من هنا يحصل اوفر ادي الابر سكريبشن بوينت وادي اللور سكريبشن بوينت وادي الكومبراين سكيب وادي السيف بتاع مين؟ اللي هي ارضي سهل نضحك سهل أقول يا أخوان بس يا ابن عاصم بقول بلابن يا طيب عشان في شيء كل حاجة دي بس ممكن أنا هقول لكم حاجة نصلي خمس دقايق ونرجع 10 دقايق. تحت الأشياء. طيب لاست باور ماشين عايز بقى ذاك الشفتين دول حلوين جدا فيهم ثلاث مواضيع والثلاث مواضيع لازم يخلصوا من كم كام ثلاث مواضيع والثلاث مواضيع لازم يخلصوا ان شاء الله يعني ونستعمل يوم رابع وثلاث مواضيع مش هيخلصوا من حاجه جديده هو الكلام اللي حضرت نعالج الاسباب لمين اول موضوع احنا عرفنا عندي في الماشين اربع مواضيع موضوع السكافنج سيستم ده هيتقال بعد كده في اول محاضره جايه ان شاء الله وفي السيفتي فيتشرز اوف ذا ماشين وفي التشيك ليست اللي هنقولها لما نيجي جهاز البنت وهنقعد مع بعض نقوله بس ده في اخر المحاضرات قبل الامتحانات ان شاء الله وفي ال تاني الاوبن انستيزيا ماشين اوبسلنت وفي الانستيزيا ماشين انفيوشن حلو ده كل موضوع دي موضوع دكتوراه الجماعه بتوع البرس ما يزعلوش مني بس ده اسمها ايه ثقافة عامة السؤالين لو ينزل بتوصل حلو هاي اول ما جبت حته ورقه دي كانت صوره رمضه وكتبت فيها انستيزيا ماشين اوبسلنت في امتحان الدكتوراه وحطيتها في كل واحد الورقه في الورقه هي مكتوبه صح وراح يحلموا فيها قلت صلاح طيب ايه بقى القصه تاخد كوسه ونبدا ده ايه قلنا نركز بقى في الحته دي قوي وقلنا معظم الحاجات دي هنقولها بسرعه بسرعه بسرعه مع بعض الحمد لله هو الحمد لله وهو الكمبيوتر على فرق الصور طبعا كويس والصوره اللي احنا شفناها قبل كده جهاز البنج بتاعنا زي ما قلت لك عامل زي الجنب ده اهو الحنين علينا وخايب في الفرن مفيش اي مشكله خالص بس الكاب ده ممكن يفضل والواي فاي لحظه جات له هو جهاز البنج مفيد جدا جدا جدا بالنسبه لنا جهاز ملاقيش حل بس ممكن يفضل فينا ايه المشاكل اللي ممكن نعملها لجهاز البنج ممكن نعمل ديليفري او هيدوكس ميكس ممكن نعمل ايه حيبو بتجيب رياء او يحصل تسميكيا او او او ريتم ولا نوت او يحصل او يحصل او يحصل الأسد فاتو كرموكو فالأسد بدأوا يا دكتورة فاطمة يعملوا الأجهزة دي قالوا لا لا لا لا احنا مش هنبتدي الكلام ده الجهاز ده ممكن يعمل لي هذه المشاكل لازم نفكر لازم نفكر نعمل ايه ها نفكر نعمل كيس فعملوا السيت فيتشر ازاي جابوا فيه جابوا ايه جابوا فيه والسيل دول السيل ده ركبوا في علاج عملوا كام حاجة ها تلفين أربعة فيه ايه بتاع السيل الهدف بتاع الجهاز ده كله في هذا البيت ان هو اللي معمول كل الاوبشنز اللي معموله في جهاز البنج الحديث كله يا دكتوره هيام علشان نمنع استمرار الحاجات دي ها زي البنج الدليفري هوب اثنين بريفنت اند ايمج ديتكشن اوف ثلاثه بريفنت من كريكو فترة أربعة بريفنت من إيه؟ فهمنا؟ هذه الأربع حاجات كان عملوا إيه؟ قال يلا تعمل أول دي المظاهرة دي حصلت إمتى؟ لو حد فاكر كويس؟ لما نزلت في مصر بشرام الطيور أنا أقول مين؟ أقول أحمد طاهر البعض حرف مظاهرة وبدأوا يطلعوا وقالوا يا جماعة ايه مور يا جماعة كل شيء نسيب الناس بتاعي طيب انت ما تكوناش نسيب نحن اتحنى وبدأت المظاهرة بس احنا ايه هنقولهم قلنا ايه وقال الفكرة الفكرة بصور بيت اللي هيبقص في الوشاة متحيانا مش رحتان يعني فاكرين مين فاكرين مين فاكرين مين مين دكتورة ماي مش فاكرين دكتورة ماي اه اللي اتجوز ايه الله عليك لسه فاهمها حلو الدكتوره ماجده المره دي الدكتوره ماجده عملت ايه ولا اقول عشان ماجده ما تعرفش عشان ماجده متجوزه اقول لك بيصبر عليها طيب البنت ولا ايه اللي حصل شافت واد جميل ولذيذ في الشارع ولا حكايه ثانيه شافت واد ايه لذيذ وجميل في الشارع المهم الواد ده طلع مؤدب وهي بنت مؤدبه راح قال ايه مش هطول عليكم هاي يلا انا هروح اتجوز يعني راح لمين؟ لابوها يا عم ابو علا يا عم ابو علا يا عم عايز انا عايز اتجوز. قال يلا يا عم نكتب عقد اتجوز ولا وعادي اتجوز ايه ولا وعادي حلو وعاش كمان بعد الشهر ما خلص شهر العسل وكمان بتقول صباح الخير صح صح صح ما تصميم تشعر ولا عملت ايه لما تدومها وهنروح فين تبوها علي قاعد في البيت قاعد في البيت يعمل ايه يا عاري قاعد ايه قاعد ايه بس لما سمك القاعد ايه لما عايض عمل ايه قال لك انا حمار بخفيني لو خلص يبقى يحترم يمكن يحترم ايه خد كفن على ايه وكده على مين انا وقفت على الفلك يعني حد اضغايا بقى عمل شمالات الورامة حط رجل على رجل وبدأ يكتبه شروط مرحلة جدا الاول كان ادهاله بسهولة ادهاله في ايه شروط سايبة كده ثاني مرة اداله ايه وقال له الدواء ماشي هناك وكتبه شروط وقال يلا يلا يا بنت ايه واحنا عدوه ده بفوت طلع اسمه قعدوا ثلاث ايام ثلاث ايه ثلاث ايام وكمان بتقول صباح الخير ايه عادت ابوك عادت ابوك ها قعد يعايط يعايط ايه قال ايه انا جوهره ده يحتمل ايدي المره دي ما خدش كفن الخضع تحت الشمال وعلى ايده وداخل على مين اول ما خبط في البيت أول عبد الله عندي الطلقة الثالثة بس هقول لك كلمة ينزل المراجع احنا ما عندناش محل والثالثة الثالثة ثابتة وهت ايه وهتحل يبقى احنا عندنا كم خطوة في الطلاق ثلاث خطوات بعديها هيتقسم بعديها العنز على الناس هو ده بقى سيرتي فيكشن الناس هو ده سيرتي فيكشن هم دول لما يكون عيان ماشي على اوبشن مايكروس كويس الناس بدأوا يفكروا ويحطوا سيرتي فيكشن في الاول عند الجفة ولا عند مين؟ عند الجفة الحاجات اللي محطوطة عند الجفة بايت الطلقة الأولى دي هتفضل ماشيين لحد ما يتجنن وإيه ويطلع جفة ليك كويس؟ طب ما حصل ليك في الحتة دي هنا عند الترميتر عملنا حاجات مهمة جدا جدا جدا منها العقد المقدس اللي هو مين؟ البروبوشن للتكليف عملنا العقد رقمي برضه بعدين هتجنن كويس وطلع حطناه له بطريقه السلك المين الاوبشن ايه ده طلب البنت اللي كانت لك لو ده مش موجود وحصل اسمه النكشن بعدها وحصل حاجه العيان لو ما قدرتش يذكر عيانها ايه حلو يبقى نعدي كام مرحله في جهاز البنك عشان يشوف ما يبص في الشر ثلاث مرحلات واحد ها عشان ولذلك اول حاجه بس طلعت كيلومتر قال اوبشن ارايفل الكاستر لايت حطينا ايه بالكاستر لايت في البيت وجيت عملنا حطينا بقى نحاول نعيد تاني الكلام ده احنا قلناه كله قبل كده حطينا البيت والجيت حطينا قال البيت اهو اللي ما حضرش معانا والبيت اهو اللي ما حضرش معانا بعرف وحطينا ايه تاني القصه بقى الناس ما تفرش كده او لا ما نحطش فاضي على الماضي بيفكرني بايه؟ بفاطمه قاعده في اوضه العمليات وجابت التليفون في ايديها وشغاله ايه؟ اغاني اجنبيه تخيلت اسمها اغاني وحطت الايه بتاعته وبعدين الجهاز ايه؟ بدا بايه؟ يخلص الاكسجين. اول ما الجهاز يبدا الاكسجين يخلص والبريشر يقل اول حاجه يمدح يعملها ايه؟ لا اول حاجه يعملها يقول لك خلاص مش فارقة بالها معلش ممسوحة اول حاجه يعملها يشطف تحديدك مش ليه؟ شو كده؟ الحالة الثانية يبدأ يصفر وينور يصفر وينور تحديدك برضو شو كده؟ ثالث مرحلة ولا كان معرفش لأن المرحلة الثالثة تقوم إلى بس مش مطمئن. يقول لك يا عم يا تعالى على نفسك وخليك أدو أدو كان بريشة كان خلاص احنا كنا كان في الجهاز داخلين كاملين خد المفتاح بالمكين اللي كل سنة حتى مبسوطة كان بعد كده العيال هيروح من هنا كويس الحق يا الله قال الفقر النوم يا خبر اسود كويس بدأت الباب فاضية والدنيا فاضية كان فجأة بتاع وعمل فراش الجنين بس لما بس الميك اوعى تعملي فراش على عيني انت بيت يبقى انا حطيت كام سنتي فيكشر هنا الحتة دي أربع بصوا كده واحد الفيل فيدباك ده جوه الجهاز مش هنشوف ده جوه الجهاز مش هنشوف الفيل فيدباك يعني لما يحصل كلمة فين أما يحصل فيلير الأوكسجين باي تيست ميكانيزم أو ونش فات أوف نايت أدي كلمة فيل فيدباك أهو كويس وهما ماشيين مع بعض بعد كده ده يحصل أنت لما البريشر يقل كام يقل يبقى كام 25 في نفس ذات الوقت البتاع يبدأ ايه؟ يصفر ينور اللي هو الوصف الفيديو ها؟ يبدأ يضغطين للسلوك في البروميتر ده حتى ما نوصل كام؟ بتنكى للسيشوشن يجيزه وحطين كمان في الجهاز عندنا مين؟ ايه؟ اوكسون فلاش هذا الاوكسون فلاش ده لما اضغط عليه يضبع بريشر كام؟ 50 باوند بالسلوينش ورفلوعة ايه؟ من 35 ل75 لتر في المنت يعني اكنك بيجي الواد دي وتنفخه زي تشوف العجله اللي عندنا الراجل بيوقف لك العجله في الشارع تخيل بقى لو فاتوره عيان راجل حاطط تيوب وكارد وحطيت انت الكلام ده كله وبيتحط البند ده كده انت تشوف العجله ده تشوف ايه العجله ودي جريمه ان حد يعمل كده تشوف معانا كده بتنفخ فكره ولا الطبيعه نعم حتى لو لسه خالص ما تعملهاش انت بتعرف تشوفها هنا في أنا حابب أخذ هاي بريشر والله. ما لا تعملها. أعمل سبعة كده هو. جيب البات. طلع العيان وزوجه مصبعة كل الزاد دي. فأنت تعمل إيه؟ أعمل سوكشن. ما تخش العيان حيوان حيوان فجارة. عايز تلم البات. أسكن الوايك والنشر. وزوجه مصبعة كده. وزوجه الأوكشن فلاش فلاش تلم البات يا حبيبي. وبعد كده بوصل عليها. لكن ما تعملش كده وإيه؟ وفيديو لازم تعود ولو شافك نايف صغير انت بتعمل كده بعد ما انت تمشي والباب مليان هيقول لك جي جي جي انا شفت حبيبي يعني لازم ثلاث نوع نيفر تست اوكسجين بلس اكتيفيتد انتيوريتد اللهم اني يبقى هم عملوا الست فيشر بس اشرح بقى الست فيشر هو ايه وبيشرح الاوكسجين بلس الغرام هو ايه وبيشرح السكن بيسيس اوكسجين بلس هو ايه فاحنا قلنا الاوكسجين بلس بيأكتيفيت وبنعمله ايه ولو فاهم هيعمل فاول تروما والكلام ده كله قال الاوكسجين بلس والكلام ده كله حلو بمعنى خلصنا زي ما انتم شايفين كده هم شويه بيت على شويه بيت على شويه ايه اوكسجين بلس الغرام على بيت الست الحالات كلها ايه الحالات كلها معلش سؤال مهم جدا جاتني سؤال ده لو ما جاش يبقى حلو طب انا هعمل ايه بقى طيب البقر عامل ايه مظهر اول حاجة خلصناها خلصنا بقر خلصنا ايه بقر خلصنا منهم حتى بسرحة خلصنا ايه بقينا فاضل ايه بقرتين البقر الثانية ايه كويس هادي هضلها عند ايه عند الكلوميتر دلوها عند الكلوميتر حطينا ايه في الكلوميتر حطينا نو كنترول بال حطينا فيها ايه خلاص قلنا عم عمولة ايه اقرأ معلم ما بعرفش اقرأ معلم ما بعرفش شوف يا معلم عندي عم الوان يا دوك حسس يا معلم ما بعرفش حسس يعني عملوها ايه ها قال الكولة مين موش خطي كولة بروزت طلع بالتالي لازم تكون بارد عن اي حاجة مين ده مين لو كان الوكسجين يبقى كارب كولت باتش كولت ان حلو قوي ده الحاجه انتبرو يونت فاكرينها قلت لك بين البوبين والسكين والتيوب لو واحده منهم باظت لازم كله بيتغير وعملوا لنا ايه؟ الاريز الالكترونيكال فاكرين الاريز الالكترونيكال وقلنا لو في مصر ايه؟ الحمد لله انا كنت بوضح الكلام ده وكنت عامل حسابي ان هيجي اليوم ده كويس وده مين؟ العقل اللي ما بين الاثنين كويس اللي ابو علا كان ذكي جدا جدا وعمل في الارقام ده كويس اهو الارقام ايه كويس هذه البروبوكس بتدخل طبعا فضلت ايه بقرة واحدة وهي اهم بقرة بقرة واحدة وهي اهم بقرة اللي هي ايه الاكسجين وطبعا احنا كل ما نشرب نشرب هايدر وايه انواع الاكسجين وفايده الاكسجين ويعمل الاكسجين هنموت في الاكسجين هايدر المحاضره الجايه واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها هنقعد نشرح كل ميزه ان شاء الله كم مرات ان شاء الله حياه راح يحصل تاني ادي السؤال طبعا وادرك شفت الوضع عليه ده في رسامات كل الاتصالات ايه ثلاث سلايد ثلاث سلايد or every section of ولذلك اعمل ستاندر فيتنج ونوتن فيتنج واعمل فيتنج بيشر ليتر وبنتريتور اللي احنا لسه قلناه تو بي سي احنا قلنا ايه في البنتريتور احط ايه الارم وليتر وبوكس بوكس وايه ده مين في التليفون ده اعمل كل ده بس بقى سهل الحظ والحمد لله بقى سهل جدا واحط ايه الصندوق الصندوق ايه ها انا سيدي انا شيء قبل مرة انا حطوكم على كده طبعا يبقى انا عبيط ان انا اشرح لكم وقول لك ايه ده الا لما اشرح مين ممكن نقطه هيتقال مع المنشور بعد اربع مرات احنا هنقوله بعد كده كويس يبقى ايه الكارنوجرافي يعني هنقول بالكارنوجرافي زي انت في الكارنوجرافي وساعتها هنطلع ايه الحاجات اللي في الانستيزيا ماشي لكن بيعمل ايه الريسبشن اوف بيعمل وحاجات الاخرى هنقولها بعد كده ست بيشر تبريد مش هبنيه اللي هو الادب ده كويس والبيتنيت الكلام ده كله حلو يا عرب ايه فايده الجواب بس كده بس بيعمل الريزرفوار مانوال فنتيليشن وبيخليني لما احط التيوب اللي عندي نفس التكييف كده تكليف الراجل بتاع اير لما قطش التكييف وده عبيط عبيط عبيط وراح جاب ايه؟ عشان يعمل اير كتير موديفيكيشن اير اللي فاكر الكلام ده الحمد لله بروتكشن اجيت حلو قوي النقطه دي مهمه جدا الجماعة بتوع المصانع صانعين الكومبلاينس وجلد الانتاج ده بريليس بروفايد ان انا عندي راجل نورمال ونسيت الابل بلد ده مقفول هيفضل يستند يستند يستند يستند ويرقشر قبل اللانك بس بروفايد ده مش مفيش انتحاب على الزرق كله مخفض ده يا جماعة بتزيد الباب دلوقتي احنا بهالة ومور ده احنا يعني حاجة الموضوع بتاعته اقل من ذات المنطق طيب اقل من ذات والملك بسرعة دلوقتي طيب 6 تشهر في الوضعين دي اوبر دوزج على الباك بار الباك بار المصورة بتاع الوضع بنعمل سليكتا فيك لو يعني ايه سليكتا فيك سليكتا فيك سليكتا فيك يعني سليكت مبرايزر الحالة الثانية مبرايزر ايدر الحالة الثانية اسمه مع رينجر بالرايدر اللي هو باللو والسنتيشن بتحط الاول وبعد كده هاي والسنتيشن ده مش مهم قوي ايه ده سبيسيفيك لو رايدر سبيسيفيك ايجنت وايجنت هو ده كان نور طيب طبعا لازم نقول 17 حاجه لما نقول الميزان ان شاء الله المره الجايه اللي بعديها هنقول هم مين ازاي نسيت الكارنوجراف وازاي الفيجن ممكن هنقعد كده كده كنتوا مشيتوا بتعرفوا من النهارده اللي مش قادر وخايف على شهر المره الجايه كويس يعني حلو يعني كويس ولا انت الروب بتاعك كده انشورت كده يا شباب انا عملت ايه؟ عملت في فيتشر باسكت دي اهم حته في المحاضره انا قلتها بسرعه ليه؟ لان احنا عارفين عليها ليه لما بشرحها في حته محاضره لوحديها بقعد فيها ثلاث ساعات النهارده قلناها في 10 دقايق ليه؟ احنا قلنا قبل كده 14 ساعه مش كده؟ طيب انا في ماشين تشيكلست ما ينفعش نقولها لما جاب الفيديو يكون مع ايه؟ مع الفريق هتؤجل مع بعد كده في سؤال مهم جدا اللي احنا كلنا هنقول في البحر ان شاء الله اسمها ايه بقى؟ برضو نفس الكلام الكلام ده بقى سهل ليه؟ الكلام ده بقى سهل علشان هو صعب جدا لو احنا مش عارفين الكلام لو احنا مش عارفين حاجه على الكلام لو مش عارفين الست بيكسر مش عارفين الكلام بقى الكلام ده هيبقى سهل جدا بعد ما عرفنا كل الكلام ده يقول لا انا في سيديا ماشين اوبر ليه كان المعادله اللي الكلام ده؟ اوبر يعني ايه؟ ده ان بس ماش موجوده في الجهاز قلت انت عايز النوع ده الاسئله ماشين دي ما تنفعش ونخرجها بره اوضه العمليات وما ينفعش تكون معانا خالص دي فاضله دي ايه دي ليه عليهم كده وتعبين كل واحد يتخيل انه عايز يكتبنا لما نرجعه لكن ينزل دلوقتي على ارض الواقع وكل واحد يفتكر الجهاز اللي بيشتغل بيه يصفق اللي انا بقول عليه ده على الجهاز كله كلهم فضلات كل مره ان شاء الله كويس لكن في ناس عندها كده كويسه دلوقتي تعالوا نشوف الاسئله اللي بتيجي تحط لنا في الكلام ده انا مش دايما عندي لان قلتها في مؤتمر ايه الريفرنس بتاعتي ده زي من اتا وجماعه طلعت حاطينا على البي اس على النت ده جايد لاينز مفيش هزار انا كل اللي انا عملته وكان ده طالع شوفوا كان ده طالع من 2004 لما السنه اللي فاتت السؤال ده جه في عين شمس كانت مصيبه ولما انا جبته في الدكتوراه وسالته في الشام وكانت مصيبتين وبتاع جاي ده موجود من سنه كام؟ يعني مش كتير؟ 2004 احنا بعد على كام سنه؟ بلاش عليه لسه لسه كويس الجماعه عملوا ابسولوت كرايتيريا وفي ريلاتيف كرايتيريا مش مهم بالاحساس رجل في ايه الفرق من ده؟ ابسولوت كرايتيريا يعني يا منار الجهاز ده مش هيتصلح خلاص ما ينفعش ريلاتيف كرايتيريا يعني الجهاز ده فيه حاجه لو غيرناها ممكن يبقى لكن على حد دلوقتي ايه؟ ما يتجبش لكن في حاجه سهله لما تتغير يبقى الفرق ما بين الابسولوت وايه؟ لما اقول اقول ابسولوت كونترا انديكيشن مش فاينل انديكيشن يعني ايه؟ اما اقول ريلاتيف كونترا انديكيشن يعني ممكن تبقى قصة كبيرة. هذا كلام؟ حالة كرتون. إيه الأبسولوت كرايتيريا؟ آه يا عم الحاج. The machine shall be considered to be obsolete if any of the following criteria apply. Okay. تكليل اكتشف لك بس ان احنا الله عايز وقت واحنا نقول الجنب العلوم ده ولو جالك الراجل بتاع الطياره يا دكتور عطفنا وقال لك احنا بطلنا نطلع قطع غيار الجهاز ده يبقى الجهاز ده لازم تشيل ايدك عنه. لو اشتغلت الجهاز ده وحصلت مشكله منه وكان سببها الحته دي اللي ما عرفناش نغيرها من الكوليجا اللي احنا بنكمل فيها. ضرب وغني قال لك انا ماليش دعوه ارفع كويس؟ طبعا دي ايه؟ كل الناس رفع عليها ادي ايه؟ ادي ايه؟ ناخد اكزامبل ده. ذات اكستنشن فيكس فيكشرز اول واحد ايه؟ اوكسجين كيلر الجهاز الذي لا يوجد فيه اوكسجين كيلر قرار بعد ما يطلق الميك كده وجهاز يصفر والكلمه دي والكلام ده كله يبقى اول ما مش هتفرج عليا انا الجهاز العيان انا اشيل الاكسجين اشيل الاكسجين بتاعي إذا الجهاز ما تفطرش أو أنا كتبت الأداء ومش عميز أول أنا مروح يقول لك النبي شيل عشان سبب إسمائي أنا لسه شيل الجهاز إذا الجهاز ما تفطرش يبقى الجهاز رح يمشي سبب تمام وطبعا عشان المحاضرة دي كنت بشرحها والناس ما كانتش فاهمة يعني ايه وكشفت لي يا رب فكان لازم احط سلايد على مين؟ ها؟ اوكشن كليير هبقى موضح لهم الاوكشن كليير رغم ان هو ايه؟ طبعا كلكم انتوا بقى ايه؟ فاهمين الكلام ده؟ طيب في تاني؟ لسه بنتكلم عليه جهاز بيستخدم اوكشن مايكرو ما فيش فيه بيبقى الجهاز ده لازم يجيب يجيبينه في الشارع تتخيلوا هذا الكلام طبعا تكتبوا كل الاكيده الاكيده بتاع الفيديو والكلام ده كله كل ده عشان يبقى هذا الكلام الحاجه الثانيه اوبشن مايك بروبوشن من رحمه ربنا علينا هي دي فيتش سيستم روك والبروبوشن سيستم ما عندناش مايك دلوقتي وللاسف هم طوروا على مايك بس مش هدول كويس قبل البروبوشن سيستم كنت عندنا مين الحكايه دي انا عملت فيها موسيقى من خمس ست سنين واقل هل تخيلي الاجهزه اللي عندنا دي كان اول ما طلع السيفو كان بيطلعوا لنا جهاز سيفو تكنيكال كومباتبل مع جهاز الانتر لوك على كده ولحد دلوقتي احنا بنشتغل في اصغر كده جوه حاطين جهاز نيجي نفتح ده ونفتح معاه بريد ده جريمه لو ما فيش ضمانات الانتر لوك ما يفتحش الكلام انا بس لاحظتكم ان ضمانتكم في هذا الكلام ده وهذه الضمانات اللي انتوا تخيلوا مين اند اكسبت اصلا تقول لي يا اسطى حصل اصلا في بعض الاسطوانه ده احنا ما بنجيبش الاسطوانه هنجيب العلقه مفيش ايه يعني انت جاي تقول لي انت بتدور على الاسطوانه واصلا بتدور على عيديه بتاع الاسطوانه واصلا احنا دلوقتي جايبين جهاز جديد ب 600,000 جنيه بنقول للراجل احنا عايزين الاسطوانه 20 جنيه يقول لك انا كده قطعتوني والله العظيم 600,000 يقول لك قطعتوني كمان عايزين الاسطوانه صغيره جنبي بس مش هتعرفوا طبعا هي من جرائم اللي بيكتب في الحاجات بتاعتنا ان ما يطلبش الايد كريستا الصغيره اللي بتتحط على الزيت تهد هي الاسطوانه دي احنا ربنا مش علينا ومش فاتح يا طب ايه؟ انا بقول لك تخيل انت فين؟ في الحرب كويس؟ وعندنا مين؟ للاسف الاسطوانه راندا تخيل الجهاز اللي جاي له 600,000 جنيه ما فيش ديسك ما فيش ديسك يعني ايه؟ يعني الخرطوم بتاع الاكسجين في الصاموله بالسكر ايه لازم تكون مختلفه عن السايد بتاعها عن الصاموله السكر بتاع مين عند العاديه بحيث ان انا لو خلعتهم من بعض ما ينفعش اركبهم مره واحده دول مربوط ببعض يعني انا احط حاجه مكان حاجه كويس الجهاز اللي جايبينه في السكر ده مش مره ما فيش دي تعبين له ظواهر مختلفه مش قضيه اهو ده اسمه سكر لا كوبري واحده خاصه لا كوبري الفيتشر سيستم الاثنين بريزنس اوف أو في محدش فينا هيشوفها كتير كويس اهي عندي فلوميتر كنترول بابرايزر يعني خبر كاتل بابرايزر اللي هو كنت انا لما قلت في المحاضره فاكرين لما قلت الدكتور علا بتبني في 10 لتر وانا ببني في 2 لتر هل هيفرق الكونسنتريشن بتاعنا؟ كويس في الاجهزه القديمه الخبر كاتل والكروتيك 2 كان برو ديبندنت كان يفرق دلوقتي ما بيفرقش ولذلك لو عندي جهاز تأثير عليه الكلام ده لازم يطلع بره لو انا عندي مش احنا عندنا طلعوا لنا كيلومتر ليثيوم ايه؟ الزيتون دي تفلوك وترولوك ولا واحدة؟ قبليها كان طلعوا كيلومتر بالجيل لو في كيلة في الجهاز ده كان مطلع كان فيها قديدة كده ولازم هو انا لما افتح الجهاز ده بفتحه كله كويس ولا عندي كله كويس؟ هقول له يا سيدي بقى ايه؟ عندي ولا وين؟ زمان كان في أجهزة ويل الأجهزة اللي ممكن تمشي مش هتفكر تفكر تفتح له شيء ازاي الحمد لله كان زمان طبعا الحاجات دي ما بنشوفهاش دلوقتي اي جهاز في البريدنج سيركل كان قلنا بتاع في أجهزة الجهاز اللي بيجي بقى في الشارع تخيلت بريزنت فارماسيوتيكال سيشن ذا كونكشن ان كابل سيستم اوف ذا تيم بارامتر اس بريزنت طبعا لولا ان احنا عارفين الكلام ده قبل كده على كلامهم الحته ده عشان الناس ايه تفتكر كده من هذا الكلام الفارغ ده لولا ايه ها انا بس بقول لكم اللي هيفتكر بس تفتكر هما الثلاث عناوين عشان امتحان بس يا دكتور هاني لازم تستنشن سيستي سيستر اكزامبل البيت والبيت والبيت والبيت والبروبوسيون حلو بعد كده البريزنس فاكتور سيستر اي حاجه زي الكولوفايد فابرايزر زي الكونكشن بتاع الميل كابل اللي عملها ايه البريزنس الكلام ده ازاي طيب والداتا كلام صعب خالص الاعداد والكونكشن نو لونجر اقرا بقى الشيء بقى كده ومتعني بالكلام اللي مكتوب تلقى الراجل كان الكلام ده مش جاي من عند مين الكلام ده بس في مصر واحد في مصر قول يا شريف الراجل المسؤول الشخص المسؤول بتاع السياره مش قادر يديني الحاجات اللي انا هتعمل ايه في الجهاز ها والثاني في البيزنس بوكس كان ليها بروبلم انا عشان اجيب الحاجات دي مشكله انا بقى ده هو انت فاين بروبلم في الكريم ده في جون نو لونج ده بروبلم سبورت شال الكنترول اللي تحته خالص وقال لك ايه ها سيادتك هو مسؤول على الحاجات دي طب سيادتك ما سمعتش كلام وقلت هشتغل مين اللي مسؤول؟ خلاص الكلام واضح وطويل ده عقد مكتوب الجماعه الطوارئات هيجوها لما تيجي بقى تغلط غلطه وتعمل هيقول لك تيجي لحد تحت ده الغلطه احنا هذه اللي احنا فيه لما الكلام ده هكلمك برضه تشتغل فين؟ مين في كده؟ مغلط في كده هيجوها في الحدود دي الاله دي هي الايلومون بتاعها بتاع التسليم كويس ما يجيب لك الحدود دي ويقول لك تعالى نحتكي بايه؟ بهذا الكلام حلو انا مش قلت لكم مره ان احنا الداتا لاين بتاعنا الداتا ستور والبايب لاين ديستريبيوشن والسبيسيفيك كونديشن بتاعتنا دي مفيش ورايه فين؟ واحنا من اول الخرطوم والكونديشن والبيزو سيس وقلت لكم ده حصل فين؟ حصل في المستشفى عندنا ولبسها مين؟ لبسها دكتور التخدير عشان كانت الغلطه من الايه؟ الدخله دي والدخله دي كانت غلطه من ناحيه يبقى دي المسؤولين مين؟ دكتور التدريب والسرعة دي احنا مالناش دعوة فده خرطوم جهاز التمرين في مغيرات فيه حاجاتنا كلها جديدة ومين لبسها؟ دكتور التدريب جابوا الكلام ده مين؟ في الحاجة دي عارف اللي مكتوب احنا بتاع الحياة واحنا نادي يا عم هم اللي عملوا كويس؟ مالناش دعوة احنا جايين فين؟ جايين ده راح شروط كده راح شروط ايه؟ كده الرياضة الكرسية مش هتطول سنة قوي اللي هي ممكن ايه؟ هاي من الجهاز الكراسية بتاعتنا اللي هي ايه؟ هقول الفايزر لا تكسس وتكسس كتشن يعني ايه؟ الحالة فيها بروبوز وزمنتنس عندي مشاكل معلش ده بتتحل بوتنشال فور هيوما هيروس بلفة يعني ايه؟ يا ترى سيب ال بص هقول لكم مثلا يا ترى سيب الادي ده مفتوح ولا اقفله ولا هو لما اعمل كنترول والسبونتينيوس بيكسروا بيكسروا الكلام ده يعني الجهاز البيزون ده لما لو انا وعلاجته وركبته وسبته مفتوح مش هشتغل كده اتنين يعني الدوله فاضيه سيبك من الكونفيوجن دي الحاله بتاعت الكونفيوجن حاول في ايه؟ كويس الابيلتي تو ميت بس دي اهم واحده يعني ايه؟ دلوقتي يا دكتوره فاطمه الناس جابوا دواء جديد حلو سيبه طب ما انا عندي اجهزه قديمه فانا ينفعش ان انا جيت سيبه احطها على جهاز سنه القديم قبل سن الدنيا، يبقى عايز تستخدم سيبه وغير الجهاز اللي عندك نيو ايجنت. طيب ظهر لي نيو تكنيك. نيو تكنيك يعني ايه؟ عايز اعمل بتاع اعمل نو فلو كيف اعمل نو فلو انستيزيا على كده الموضوع دي؟ طيب غير عندك حاجه ثانيه قال لك العيال ايه ارض اسمه هيبلغوا عايزين نعمل له فايده نقول له ينفع نعمله على البيت المعفنه اللي هي كانت تقريبا بينه والكلام ده كله والمجد اللي بيخفف كله والشرط ما ينفعش لازم نجيب حاجه كده. ولذلك ايه؟ الجهاز مش قادر يقوم مع الحالات اللي طالعه هذه الشرطه تمام لا قصه اه مش عارف هايبريد ايه الالي ده بيلخبط ده اول واحد. الحاجه الثانيه البرو كنترول نو بلوكس يقول لك تصدق تصدق لو دي مش بروت كده وكبيره وضخمه تقول ايه لا كلهم غيروا غيروها من عكس الاوتو بلس مفيش اوتو بلس لا لازم تعملوا كويس اه الاون اند اوف سويتش كويس مين يعني بصوا ناحيه الاجهزه كنا كمان نيجي عند الكمبيوتر نيجي عارفين طلع على الراجل دلوقتي كل الاجهزه بتاعتها عارفها هو زرار واحد هو زرار نيجي عارفين كل حاجه ايه هو كده مش هينفع نشغل الدكتور بزرار زمان يقول لك ايه دخل الجهاز وبعد كده ايه شغل بزرار كان في زرار بس نسيت بزرار مين لا دلوقتي اول ما كان الزرار واحد كله بيشتغل يعني علشان نقلل كل ده يقول لك حاول تعمل كل كده انت ديسكونكشن ديفايس يعني الفيستك بتدخل على طول بتدخل محطات الاجهزه بتدخل على طول هو كده لو واحد فتح الفيستك تروح على داخل ايه ممكن يقول لك لا شفتوا لها في الثلاثه في جهاز مضمون بتاع الله انا في لو سبت مش يبقى ده القديم سبايس تحطه لا فبيت مش حاجه من ايه بالصدفه انت تريد الارام كويس اكيد لازم يكون عندنا انفورميشن ارام ادي واحد مشاكل في الانترنت كويس مشاكل كمبيوتر انا بتلخبط يا جماعه كويس وسلمك الكلمه في الحته دي حلوه قوي اللي هي ايه يا عم ماركر تحت الكلام ده بيقول لك يا جماعه على الاقل انا بقول في الاصل ايه على الاقل كل اوضه عمليات كل مجموعه يونت بتاع عمليات فيها خمس اجهزه يبقى خمس اجهزه من نوع واحد والرغد يبقى نوع واحد المخ وصلت نوع واحد ليه؟ عشان الناس تاخد على الجهاز ده وما اقعدش اعلم على الجهاز ده واعلم على الجهاز ده وايه الجهاز ده؟ يبقى انا كله جوه جهاز ايه؟ ده لو رحت بعد البلاد المحترمه زي هيدو هتلاقي كل العربيات ماشيه في الشارع مظلومه كويس؟ لكن احنا ثلاثات الفلوس بتاخد فلوس كتير ده كل انواع العربيات اللي بتتعامل ده عندها فرق اهو هنا بيت كومي براكتس مين نيو ايجنت زي ما قلنا نيو تكنيك او البيتروس الكمبيوتر كويس ده ايه؟ ده الاجهزه بتاعتنا الاوبشنال والكلام ده فاضل حته كمان هقولها لكم انا كنت ماشيين ايه؟ عاملين بتاع الامر بنطلع الامر نشوف الناس بتعمل ايه؟ بيقول لك بقى في جهاز جديد دلوقتي بيفكروا فيه وتعالى خلاص ان شاء الله حريم والكلام ده كله الجهاز ده بيسموه ايه؟ مش هتوع عمر من ايه؟ ده جهاز تاني خالص خالص خالص يقول لك ايه؟ انا فيزياء الكوميشن انا فيزياء الجهاز ده خيال الجهاز ده ايه؟ خيال بيعمل ايه الجهاز ده يا دكتور يا نايم؟ حلو تعالى خد اوضه العمليات قول يا شيخ خش معاه اوضه العمليات خش معاه عاوز اوضه كده عشان ايه؟ قد تستقصد ليه؟ ويلكم تو او ار. هو الجهاز بيكلمك بيقول لك انت ده اول ما تفتح الباب يقول لك ايه ها يا كم تو تشيك اوت اور انستليشن هير تكلم تعال بقى ناخد ايه هذا الجهاز بتاعنا ده بيعمل ثلاث حاجات. اول حاجه هو ايه ده يعني بيديني معلومات واضحه جدا وصريحه عن كل حاجه. هذا الجهاز الثاني هو متوفر في الواير نت تكنولوجي بالانترنت الشغال ده كله بيتوصل وكل حاجه موجوده بيعمل ايه الكترونيك. اول حاجه اللي هو ده هيجي لك الامتحان اهو انا بتدي انفورميشن نوز هو اي ام ها قول يا شريف هذا الصوت الجاي او شو هو اي طم زي ده ايه طم برنت زي المخابرات تحط بتاعك اه اهو تحط بتاعك يقول لك انت فلان انت خلي بالك ده ايه تحط بتاعك على الجهاز يقول لك انت ايه انت فلان. خلي بالك بس الكلام ده مش هتتحاموا عليه دلوقتي زي ما قلت لكم هيجي على الجهاز يقول لك كان في شيء من فيكم المنظر كده الحديث ده هو بيكتبه على والله منهم لله كان بيسافروا بالبركه وكل حاجه مفهوم منهم لله كفر هيجي زمن بعد كده هيركبوا تشوف ازاي مش هيجي زمن يعني بعد كده يعرف العيان يعرف العيان ايه ويروح يخش على الفيديو النت يخش على ار الفيديو ويروح في اليوم اللي قبلها يخش على جوز التكنولوجي ويعرف مين العيان اللي بيجي يعرف اللي يرجع فيه انا ده بنسجن يعرف اللي يسمع وترسل يقول له احنا هنعمل جول برادر غالبا الجول برادر انت ساعه الا ربع او ساعه او في ايه ده احنا عايز في اي حاجه كويس شوف ده كمان انت بتفضل ايه يقول لك مين اللي هيبان لك الدكتور شريف الدكتور شريف بيبان لك كتير هيقول لك اهو دلوقتي كويس وبعدين بيحب يدي مضاد حيوي كذا لو العيال مش قادر ممكن يديله الضغط حول هذه ان شاء الله عشان ايه لكل شيء بيحب الكلام ده حلو الكلام. الحاجه الثانيه ايه عرفت النود بيعرف انت بتكتب ايه النود ده ايش والدرايف ده ايوز فور ذا تايب اوف كيس حتى هو متبرمج عارف كل دكتور تربية المستشفى بيستخدم ايه وبيحب ايه لانه اشتغل عليها قبل كده دكتور وحيد هو اشتغل عليه ترى الدكتور شريف بيشتغل الدكتور شريف بيشتغل مره واثنين وثلاثه فهو حرض عنده الدكتور شريف ايه بيشتغل بكده بيعرف انت بتفهم ايه والتيبيكال دوز بتاعت حاله الدوز اللي احنا بنستخدمها كويس وبيديها ويقول لك انت فيت العيان بتاع الدوز كذا افوردنج الاي جي والويت من ايه ويجي كمان هو بيقول لك عندك فرق كذا وكذا وكذا كفايه عليكم 500 ملي كذا وكفايه عليه كذا وكفايه عليه كذا بيعرفك وعشان السنة اللي جاي ده يقول لك مكتش ما انت معلش ايه لان مطار كويس عام حيث انا فيزا ايه كونيكت ونيكت ايه بعد كويس اه يا شريف ولا ده معاك المطار عشان مطار ده اه بيروح بالكونيكشن فلتر بتاعنا بيروح بالفويس ميل والتليفون والايميل والانترنت متصل بكل ده ومعاه ثلاثة بي دول معاه ثلاثة بي دول اللي هم ثلاثة بي اللي هم يا شيخ ايه كونكتد تو ماي بي الثلاثة بتوع اللي هم مين؟ ثلاثة بي اللي هم ايه؟ سوري لكن الفون والبيكشر والبيكشر مش ثلاثة بتوع اللي انت بتحته بيتقابل المكالمات ويتقابل الايميل بتاع اللي بيجي ويتقابل كل حاجة ويقعد يبص عليها ويشوف الامرجنسي ويشوف اللي مش امرجنسي واللي عايز يستدعى ويتعالج واللي مش عايز يستدعى معاك واللي عايزني ضروري يجي يوصله لي ويقول لي الكابتن فلان عايز ضروري فلان ده يتاجل فلان ويثبته وبيعمل ازاي ويقول لي اعمل حاجه اهو بيعمل اي حاجه خالص بيعمل كل الكلام قوم بيعمل دول ده هو كونكشن من روم كده ده اللي لسه اللي فوق While I am in the OR مشغول واشتغل هو يكون فوز بالايميل كله بيروح لمين؟ لا انا استنتج انفورميشن سيستم مش ايه عارف مش عارف انا كل ايه كل سيستم ده هو ايه بيطبق له ويحلهم لك ويقول لك تعالى بقى خدهم بعدين. عندي الدكتور نفس الحكيمه تليفون بتاع 20 جنيه في اليوم عندي يوم مش مالي انت كده هتروح خالص كويس. بعد كده اوبريتنج روم كده فين كروز ال ال ال السيبر بتاع العيال والبلاد بريشر والايه دي كله كونكت الجهاز بتاعي واير مفيش كابلات مفيش كابلات خالص وهو صوت على الدراج بيقول له عايز سيتنج بوزيشن انا عايز لا انا مش عايز مش عارف ايه واير وعايز اغير وعايز اغير البي سي كل ده واير مفيش حاجه محطوطه مفيش كابلات. قول يا ابني يا شريف قول يا حاجه حاجه قول يا ابني قول حتى الشفاط والتسعة الزمارة بقى شرفت يا معلم مني شرفه الصوت انت بتعرف تشرفه بعدين في برينفا وفي الموديس في كاميرا يقول لك الجو بره النهاردة الشتاء انت اطلع بتمطر ولا بتمطرش وواحد يقول لك كاميرا كل حاجة اهو وايه وكمان لما تحصل لك مشكلة يقول لك ما تستحقش ولا تجيب كده انا هنبص لك واجيب لك كل حاجة اولسو يكون فاين هو اللي يعمل الاوتوماتيك انتجريشن وهو اللي يروح في الاخر خالص بعد ما تخلص العمليه يحط لك كابل لابتوب ويقول في سيميشن سكورنج يقول لك انت شغال في السيميشن بتاع العيال وحاجه العيال دي وتشوفوا ايه كلها مع بعض وكمان يطلع لك رساله وبيبر ويقول لك السيميشن سكور بتاعك ازاي كله وكمان يقول لك قبل ما تمشي بقى انا هديك الوجبه بتاعتك تبص لاوبر في ايه اوردر بتاع العيال ياخد الدواء الفلاني ولا تبص اوبر الانتجريشن بتاعه ولا كذا تاخد الانرجيزيا كذا وانت ما بتعملش اي حاجه خالص برافو عليك ما فيش اي حاجه طيب يلا نروح بقى